السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من فرائض الإسلام وكرره على عباده عاما بعد عام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من برنامج مناسك الحج الخامس عشر في سنته الخامسة عشرة 40,400,000، وهو في شرح كتاب صلة الناسك في صفة المناسك للحافظ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته وبيان معانيه إلى قوله رحمه الله: الفصل الثاني في دخول مكة والطواف. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتاب صلة الناسك في صفة المناسك: الفصل الثاني في دخول مكة والطواف. فيه مسائل: الأولى، ينبغي له بعد إحرام بالحج وعمرة من الميقات أن يتوجه إلى مكة حرسها الله تعالى، ومنها يكون خروجه إلى عرفة، فذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله الآن حجيج العراق من عدولهم لضيق الوقت إلى عرفة، ففيه تفويت لسنن كثيرة. فإذا بلغ الحرم فقد استحب بعض أصحابنا أن يقول: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار وآمني من عذابك يوم تبعث وعبادك، واجعلني من أوليائك ولطاعتك. ويستحضر ما أمكنه من الخشوع والخضوع في قلبه وجسده حتى يتأهل لورود تلك الحضرة، ويستعد لاستمطار تلك السحب الهاطلة بالرحمة، والله الهادي الموفق. الثانية، إذا بلغ طرف مكة اغتسل بذي طوى وهي بفتح الطائم، يجوز ضمها وكسرها، وهي بأسفل مكة بصوب طريق العمرة ومسجد عائشة رضي الله عنها. فالمستحب يغتسل من علاوية الغسل دخول مكة، هذا إن كان طريق من المدينة، وإن كان طريق من غير اغتسل من غيرها، وهذا الغسل مستحب لكل أحد حتى للحائض والنفساء. الثالثة، المستحب أن يدخل من ثنية كدا بفتح الكاف والمد، ويمي على مكة من جانب ميناء، ينحدر منها إلى المقابر التي من الموضع الذي تسمي العامة المعلى، وإلى المحصب وهو البطحاء والأبطح مما يلي طريق ميناء. وإذا خرج من مكة فيخرج من ثنية كودا بضم الكاف والقصر والتلوين بأسفل مكة بقرب شعب الشافعيين عند جبل قيقعة وإلى صوب ذي طوى. والثنية عبارة عن الطريق الضيقة بين الجبل، وذكر وضعيمة إلى خروج إلى عرفة من هذه الثرية السمنى. أيضا أنبئت عن الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني أنه سمع الحافظ أبا عبد الله الحميدي وهو صاحب الجمع بين الصحيحين عن الحافظ أبي محمد علي بن أحمد الأندلسي أنه قال: كذا الممدودة هي بأعلى مكة عند المحصب، حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي طوى إليها، أي صعد إليها. وكدا بضم الكاف وتلوين الدار بأسفل مكة عند ذي طوى بغرب شعب الشافعيين عند قيق وعانا، حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المحصب، فكأنه صلى الله عليه وسلم ضرب دائرة من دخول وخروج، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي طوى، ثم ذهب إلى مكة، ثم نهض إلى مكة ودخل منها في خروج أسفل مكة، ثم رجع المحصب. وأما كدي مصغر يعني بضم الكاف فتح النار الشديد، فإنني من خرج من مكة إنما ليست من هذه الطريقين في شيء. قال: أخبرني بذلك كل أحمد بن عمر وذريان كل من لقي بمكة، وأنا معرفة من واضع من أهل العلم بالأحاديث الواردة من ذلك، والله أعلم. قال المسلم رحمه الله: هذه فائدة عزيزة ضابطة لما غلط فيه كثير. ثم يستحب الدخول من ثنية كذا المذكور لكل واصل، سواء كانت في صوب طريقه أو لم تكن، هذا هو المشهور. وذكر أبو بكر الصيداني وجماعة الخراسانيين أن الدخول منها ليس بنسك، وإنما دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت في طريق المدينة، وليس الأمر كما قال علماء الغنم بيان، والله أعلم. الرابعة، أنه دخول نهارا وليلا، فقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارا في الحج وليلا في عمرة له. ثم نقل القاضي والطيب الطبري وغيره أنه ليس أحد أفضل من الآخر، وقال مسحق نهارا أفضل، واختار هذا صاحب التنيم وغيره، والله أعلم. الخامسة، المستحب إذا وقف صلى الله عليه وسلم أربع يديه ويدعو بما روى في ذلك، استجاب دعاء مسلم عند رؤيته كامل. والمستحب أن يقول ما روي فيه: واللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرم من حج ويتمر تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، ثم يدعو بما أحب من الخير. قال القائم الطيب: ولا يستحب له تكبير من في هذا الحال، لأنه لم يرد فيه أثر، والله أعلم. السادسة، لا يعرج أول دخول وقدوم على استئجار منزل وحط قماش وتغيير ثياب ولا شيء آخر غير الطواف إلا أن تكون امرأة جميلة، ومن لا تبرز للرجال والنساء وقدمت وقدمت نار الحرم استحبنا أن تؤخر الطواف إلى الليل. واستحب أن يدخل المسجد من باب بني شيبة وفي زاوية المسجد من جهة ما بالكعبة والركن الذي فيه حجر أسود. ويستحب ذلك لكل قادم وإن لم يكن على صوم طريقه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقدم رجله اليمنى في الدخول ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك غير أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك لما روينا من حديث ورد في ذلك من كل مسجد والله أعلم. ثم إذا دخل لم يشتمل بركعتي تحية المسجد كما في باقي المساجد إلا أن يدخل وقد منع الناس الطواف فإنه يصلي تحية المسجد. أما المتمكن من الطواف ينقص الحجر الأسود يبدأ بالطواف فإنه قائم في هذا المسجد مقام التحية في باقي المساجد وهو مستحب لكل من دخله محرما كان أو غير محرم إلا إذا دخل وقد خاف فوت المكتومة أو فوت الوتر أو سنة المجر أو سنة الراتبة أو سنة الراتبة أو غيرهما. وقد خاف فوت المكتوبة وفوت المتن وسنة البدن وسنة الراتبة أو غيرهما أو خاف فوت الجماعة المكتوبة وإن كان بوقتها ساعة أو كانت فائدة مكتوبة من يقدم كل ذلك على الطواف ثم يأتيه بالطواف. وفي الحج ثلاثة أطواف أحدها هذا وسمي طواف القدوم وطواف الورود وطواف القادم وطواف الوارد. والثاني طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة ويقال له أيضا طواف الزيارة وطواف الفرض. والثالث طواف الوداع بعد الفراغ من جميع المناسك والعزم على الخروج ما كتب ذكره إن شاء الله تعالى. وطواف القدوم هنا سنة كالتحية وقد اندرج تحت طواف الفرض وطواف الزيارة وذلك ما إذا دخل معتمرا فإن الطواف الذي يبدأ به قبل فرض طواف العمرة ويجزي عن طواف القدوم كما في صلاة الفريضة إذا بدأ به عند دخول المسجد أجزأت عن تحية المسجد. وكذلك إذا كان مفردا بالحج وبدأ بالوقوف بعرفة ثم دخل مكة بعد الوقوف فإن هذا الطواف يقبل طواف الفرض ويجزي عن طواف القدوم. أما إذا دخل المفرد الحج بمكة قبل الطواف فحينئذ يكون طوافه الذي يأتي به أولا طواف القدوم مجردا مستوفا ولا يوجد طواف القدوم أصلا في عقل مكي إذ لا قدوم له. والله أعلم. القول في كيفية الطواف على التمام إذا دخل المسجد من أم الحجر الأسود وفي الركن الذي يلي باب البيت في صوب المشرق ويسمى الركن الأسود ويقال له وللركن اليماني اليمانيان. وارتفاع الحجر الأسود من الأرض ثلاثة أذرع إلا سبع أصابع. فالمستحب أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه ويدنو منه بشرط أن لا يؤذي أحد من زعم الاستلمام يديه. وقد قيل يستلم إحدى يديه بكلتيهما ثم يقبل من غير صوت إلى طرف القبلة يسجد عليه ويكرر التقبيل ويسجد عليه ثلاثة ثم يبتدئ الطواف ويقطع التلبية من الطواف كما سبق. والمستحب أن يطبع مع دخوله في الطواف من الطبع قبله فإن الطبع قبله بقليل فلا بأس. وللطبع ونجعل الرجل وسط رداءه تحت منكبه الأيمن عند يمطي ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفا. ولفظ للطبع مأخوذ من الضبع وهو العضد وقيل الضبع ما بين الإبط إلى نصف العضد وقيل وسط العضد. والاستلام مأخوذ من السلام بكسر السين وهو الحجر وقيل من السلام بفتح السين وهو التحية. وكيفية ابتداء الطواف إلى انتهائه والاستلام مأخوذ من السلام بكسر السين وهو الحجر وقيل من السلام بفتح السين وهو التحية. وكيفية ابتداء الحجر بفتح الحاء أحسن الله إليكم وهو الحجر وقيل هو من السلام بفتح السين وهو التحية. وكيفية ابتداء الطواف إلى انتهاء أن يحادي جميع الحجر بجميع بدنه فلا يسر الطواف حتى يمر بجميع بدنه جميع الحجر. وذلك بأن يستقبل البيت ويقف إلى جانب الحجر لا من جهة الباب بل من الجانب الآخر صوب الركن اليماني بحيث يصير كل الحجر عن يمين نفسه ومنكبه الأيمن عند طرف الحجر اليماني ثم ينوي الطواف لله سبحانه وتعالى ثم يمشي وهو مستقبل الحجر مارا إلى صوب يمينه حتى يجاوز الحجر. فإذا جاوز الحجر انفتن وجعل يساره إلى البيت ويمينه إلى الخارج. وإن فعل هذا من الأول يترك الاستقبال في مروره على الحجر جاز ذلك. ويمشي هكذا تلقاء وجهه طائفا حول بيته يجمع فيمر على الملتزم إلى الباب ثم إلى الركن الذي يسمى العراقي وهو الثاني بعد الأسود ثم يمر على الحجر بغسل حائه وسكون جيمه وفي صوم الشامي والمغرب يمشي على الأنثى إلى الركن الثالث الذي يسمى ركن الشامي ويقال له الركن الذي قبله ركن الشاميان وربما قيل الغربي. ثم يدور خلف الكعبة سائرا إلى أن ينتهي إلى الركن الرابع المسمى بالركن اليماني ثم يسير من الحجر الأسود حتى يعود إلى الموضع الذي بدأ منه فيكمل له حينئذ طوفة واحدة ثم يطوف كذلك حتى يكمل سبع طوفات. وكره الشافعي رحمه الله يسمي الطواف شوطا ودورا ورواه عن مجاهد الرحم رضي الله عنه. والطواف مشتمل على واجبات وسنن. أما الواجبات فستة. الأول الطهارة عن الحدث وعن النجاسة من البدن والثوب والمكان وستر العورة فكل ذلك شرط من صحة الطواف كما في الصلاة. فلو وطئ على نجاسة من طوافه بطل ولا يشترط ذلك من صحة شيء من أفعال حج عمرة بالطواف وركعتين. ومن طاف من النساء الحرائر مكشوفة الرجل أو بعضها فقد بطل الطواف، ولأن رجلها عورة يجب سترها في الطواف كما في الصلاة، فإذا طافتها كان رجعت كما رجعت من غير حج لا ولا عمرة والله أعلم. ومما تعم به البلوى في الطواف انتقاض الطهارة بسبب الملامسة من الرجال والنساء، فإنهن يزاحمن الرجال في الطواف على ما كان الأمر عليه قديما، فمن وقع له ذلك في الطواف فليضف، إن كان هو اللابس فعليه الوضوء، إن كان هو الملموس فليس عليه الوضوء نصا، والأحفظ أن يتوضأ. كذلك أمة البلوى بغلبة النجاسة من موضع الطواف من جهة الطين وغيره، فأشكل المخلص من هذا على كثير من أصحابنا وغيره، ولا يبعد إن كان يقع في محل العفو كما في نظائر له. وإذا ضاق الأمر اتسع في كلام أصحاب المسجد ذوق الحمام ما يشعر بما ذكرت والله أعلم. الواجب الثاني نية الطواف، وهي شرط في صحة الطواف إذا ابتدأ خارج عن الحج والعمرة، أما طواف الحج والعمرة فقيل لا يحتاج إلى نية وشواء، لأن نية الحج والعمرة تأتي عليه كما تأتي على الوقوف، وقيل يحتاج إلى نية جديد وأحفظ والله أعلم. الواجب الثالث أن يكون الطواف في المسجد، ويجوز في رواقات الأخيرة على سجعة ولو وسع المسجد صح الطواف في جميع، ولو طاف خارج المسجد لم يصح والله أعلم. الواجب الرابع استكمال عدد سبعة أطواف، فلا يقوم معظمها مقام الكل والله أعلم. الواجب الخامس الترتيب، وهو في أمرين، أحد من ابتدى من حجر الأسود يمر بجميع بدنه على جميع الحجر على الصفة التي شرحناها أولا، فلو ابتدى بغير الحجر الأسود أو لم يمر عليه بجميع بدنه لم يحسب له ذلك إلى أن ينتهي إلى محاذاة الحجر الأسود، فيجعل ذلك أول طواف ويلغو ما قبله، ويحتاج إلى زيادة طوفة ثامنة حتى تصح له سبع، ففهم ذلك، فإنه يدخل من جهة المساد على حج كثير من الناس. الأمر الثاني أن يجعل في طواف البيت على يساره كما سبق بيانه، فلو طاف البيت عن يمينه فهذا طواف منكس باطل، ولو استقبل البيت من وجهه طاف به فالأصح أنه لا يصح أيضا. وليس شيء من الطواف يجوز مع استقبال البيت به إنما قدمناه أولا من أنه يمر في ابتداء الطواف على الحجر الأسود مستقبلا له، يقع الاستقبال قبالة الحجر إلى غير، وذلك بالطومة هنا خاصة دون ما بعد. هذا الاستقبال ذكره القاضي والطيب الشيخ أبو حامد الإسفرايني في طائفة من أمة العراقين ومستحب، فلو أنه ترك ومر بالحجر ويساره إليه وسوى بين الطومة هنا وباقي الطومة بذلك جاز ذلك، ولم يذكر صاحب النهاية في طائفة من خراسانين إلا هذا، ولم يذكر هذا الاستقبال أيضا، وهو غير الاستقبال المستحب عند لقاء الحجر قبل ابتداء الطواف، فذلك مستحب لا كلام فيه وسنة مستقلة. الواجب السادس أن يكون في جميع بدن خارج من طواف عن جميع البيت، فلو طاف داخل البيت لم يصح، ولو طاف على شاذوران البيت أو في الحجر فلا يصح أيضا، لأنه طاف أو في الحجر فلا يصح أيضا لأنه طائف في البيت، وذلك أن الشاذوران والحجر كلاهما من البيت. أما الشاذوران فهو القدر الذي ترك من عرض الأساس خارجا عن عرض الجدار خاليا عن البناء، فنقول شرف عرض الأساس من مقدار ثلاثة أصابع من الأرض نقص عرض الجدار عن عرض الأساس الأول، وكذلك ذلك القدر من عرض أصل الجدار جزء من البيت العتيق المأمور بطواف خارج عن الجدار مرتفع وظاهر، لكنه لا يظهر عند الحجر الأسود يقول حديث عنده في زماننا شاذوران. والشاذوران لو يصعد الجاهل ويمشي بطواف عليه يعني يبطل طواف لأنه يكون طائفا بالبيت لا بالبيت، ولو مر خارج الشاذوران ومس الجدار بيده فنصح الذي عليه كرم المتن أنه لا يصح الطواف، لأنه إذا كان في أوائل الشاذوران فهي في البيت، والشرط أن يكون جميعا بدن منفصلا عن البيت. وعند هذا ينبغي أن يتفطن دقيقة ذكر ما أئمتنا، وهي أن من قبل الحجر الأسود بالرسم عن التقميم بالبيت فعليه أن يقر قدميه بموضعهما حتى يفرغ من التقميم ويعتدل قائما، فإنه لو سلت قدمه عن موضعهما قليلا أو بقدر الشمل ثم لما فرغ من التقميم يعتدل قائما عليهما في الموضع الذي زلتا إليه ومضى من هنالك بطواف كان قد قطع قدر شمل من مطاف مع كون بطن الجسد من أواء الشاذوران الذي هو من البيت فيبطل طوافه كما سبق. أما الحجر فهو خارج عن جدار البيت في صوب الشام والمغرب، والميزان فيه فوقه، وهذا الحجر محفوظ مدور على صورة نصف دائرة، والحجر هو بعض من البيت أخرجته قريش من البيت حين بنوا لكون النفقة من حالنا قصرت بهم، فينبغي للطائف أن يطوف حول الحجر وراءه ولا يدخل إليه في طوافه، وذكر صاحب رواية المطلب ووالده لو دخله وبعد عن البيت مدارسة الدرع وطاف وراءه السفر واستظهر أجزاء وإن كان مكروه، ذكر والده أنه مستنكر عند الناس غاية الاستنكار. والحجة لهذا ما روى مسلم في صحيح عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أذرع من الحجر من البيت، وذكر صاحب التهذيب في أنه إذا طاف به وراء سبعة أذرع جاز. والحجة لهذا أنه جاء في بعض روايات مسلم للحديث أن من الحجر قريبا من سبعة أذرع من البيت، وهذا يجب استفاء السمع لإسقاط فرد بيقين. والصحيح معتمد أنه يجب الطواف بجميع الحجر ولا يجوز دخوله بل يدور حوله خارجا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل في طوافه. وأما حديث عائشة رضي الله عنها ففي رواية منه ثابتة في الصحيحين أن الحجر من البيت، وقد اضطربت الرواية عنها فروي وقد اضطربت رواية عن فروي ستة أذرع وروي ستة أذرع ونحو وروي خمس أذرع وروي قريبا من سبع أذرع وروي أن الحجر من البيت. وإذا اضطربت رواية تعين الأخذ بأكثرها ليسقط الفرض بيقين. وهذا المذهب هو الذي نص عليه الشافعي. فهذه واجبات الطواف. قد اختلف القول في وجوب الموالاة من أطيعة وجوب ركعتين وقام عقيم الطواف. نصح أن ذلك من السنن والله أعلم. القول في سنن الطواف وآداب الأولى أن يطوف راجلا لا راكبا. فإن كان بمرض شقما والطواف راجلا مكرا والطواف راكبا كذلك إذا ركب طواف ليظهر فيستفتى فلبس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطوافات وهو طواف الزيارة والله أعلم. الثانية الطباع الذي سبق شرع مستحب إلى آخر الطواف. وقد قيل إنه يستديم إلى آخر السعي وأصح أنه إذا فرغ من الطواف أنزال الطباع وصلى. فإذا فرغ من الصلاة عاد الطباع وسعى مطبعا. الطباع في طواف لا رمل فيه لا رمل فيه. ويأتي إن شاء الله تعالى بيان الطواف الذي يرمل فيه. الثالثة الاستلام. وقد سبق شرع ما يفعلون استلام الحجر وتقميل وضع الجبهات عليه عند ابتداء الطواف. ويستحب الاستلام أيضا ركنا يماني إذا انتهينا إلى كلا يقبل ويقبل إذا أردت استلمه بها. وذكر القاضي مطيب أنه استحب الجمع من الحجر الأسود والركن الذي فيه الحجر والاستلام والتقبيل. واختص هذا الركن بالجمع من الاستلام تقبل أنه اجتمع في فضيلتان كونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم كونه الحجر فيه وكون الحجر فيه بخلاف الركن اليماني فإنه ليس فيه إلا فضيلة واحدة وكونه مبنيا على قواعد إبراهيم. ثم إنه يستحب كلما حاذ الحجر أسود بكل طواف يكبر ويستلم ويقبل ويقبل يده التي استلم بها. وكذلك يستلم الركن اليماني ويقبل يده في كل طوف. فإن ضاق عليه ذلك الازدحام فليفعل بكل متر. فإن لم يكن أن يستلم الحجر أو يقبل إلا بالزعام ترك ذلك وأشار إليه بيده أو بشيء في يده ثم قبل ما أشار به ولا يشير بخميل القبلة ولا يستلم الركن إلى الآخرين الشامي أصلا لكون ما ليس على قواعد إبراهيم. ولا يستعب للنساء استلام ولا تقبيل إلا في الليل عند خلو المطاف. الرابعة المستعب يرمل في الطوافات الثلاثة الأولى ويمشي على سجية مشي في الأربع الباقية. والرمل بفتح الميم إسراء المشي مع تقارب الخطى لا يثيب وثوبا. فإن كان راكبا حرك دابة وإن حمل الإنسان الرمل به الحامل وعلى قول نصح. وإن ترك الرمل في الثلاث الأولى في الثلاث الأولى لم يقضي في الأربع الأخر ولا رمل ولا الضماع في حق النساء. وإذا وجد زحام مانع من الرمل وتوقف وجد فرجة وقف. فإذا وجد فرجة الرمل وهذا حين لا يؤذي بوقوفه من خلفه مهما أمكنه الجمع بين الرمل والقرب من البيت المستحب له الجمع بينهما. فإن لم يمكنه الجمع لكثرة الزحام بالقرب فالرمل من غير قرب أفضل من القرب من غير رمل. لأن الرمل شعار مستقل فلو كان إذا ما بعد وقع في صف النساء فالقرب وترك الرمل أولى. وحيث لا يتمكن من الرمل للزحمة يستحب له أن يشير بحركة إلى الرمل متشبها بالرامل. ثم القول الأصح أنه يرمل في جميع المطاف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود لأنه ثبت في صحيح مسلم ذلك من رواية ابن عمر وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذا مرجح لنا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بترك الرمل بين ركن اليماني وركن الأسود لأن فعله صلى الله عليه وسلم متأخرا عن ذلك. ثم علم أن الرمل والطباع لا يشرعان في كل طواف وهما مشروعان في طواف قدوم يعقوب والسعي في حج أو عمرة. أما الطواف الذي ليس في حج عمرة فلا رمل فيه. ثم لا يخفى أنه ليس محل الطباع. قال الشيخ محمد ما يزال المجاورون يطوفون ليلا ونهارا في غير حج وعمرة لا يرملون. أما تعقب السعي فهو شرط من ذلك دون طواف القدوم وهذا هو الصعي عند القاضي بالطيب وغيره. وفي قول آخر شرط القدوم دون إرادة السعي عقيبه فيستعب في كل طواف قدوم سواء أراد السعي عقيبه أو لم يرد. فعلى هذا لا رمل في طواف الوداع قولا واحدا. وكذلك لا رمل ولا اطباع في طواف الزيارة إلى السعي عقيب طواف القدوم ومستحبان في طواف القدوم عند إرادة السعي عقيبه قولا واحدا. وكذلك يستحبان قولا واحدا في طواف الزيارة الذي يستعقب السعي كما في حق لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف. وذلك لأن طواف القدوم مندرج في طواف الزيارة والحالة هذه. وأما المكي فلا يشترطان في حق عند من اشترط فيهما القدوم. وعلى القول الأصح الذي يعتبر في السعي فيشرعان في حق المكي أيضا. وقد قالوا لا يشرع الرمل في طوافين قط. وهذا مطابق للقاعدة التي شرحناها والله أعلم. الخامسة يستحب القرب من البيت في الطواف والاعتماد بذلك لما يحصل في بعض من كثرة الخطى هذا متفق عليه من كثرة الخطى وهذا متفق عليه. قال الشيخ أبو محمد والمطاف المعتاد الذي يستبعد ويستنكر مجاوزته وما بين الكعبة والمقام. ومن كل جانب في العادة أمارات منصوبة لا يكاد الناس يخرجون عنها. والمرأة تخالف الرجل في أنه لا يستحب لها أن تدنو من البيت في الطواف وتكون في حاشة الناس يستحب لها أن تطوف ليلا لأن ذلك أستر لها. السادسة الأذكار المستحبة في الطواف. فيستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أولا عند ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إنما يقول إيمانا بك ووفاء بعهدك لأنه روي أن الله تبارك وتعالى لما أخذ الميثاق على بني آدم كتب عليهم كتابا ألقاه الحجر الأسود وهو أنشد للمؤمن بالوفاء وعلى الكافر بالجحود. ويكرر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الأسود بكل طوفة. قال الشامي رحمه الله ويقول الله أكبر ولا إله إلا الله. قال وما ذكر الله به وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأحب أن يقول في رمل اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ويقول في الأطواف الأربع: اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت العزيز الأكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال المصنف رحمه الله: وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بين ركن اليمن وركن الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروينا عن عمر الخطاب رضي الله عنه في الطواف كل وقت قال الشافعي رضي الله عنه: هذا أحب ما يقال في الطواف إلي وأحب أن يقال في كله. وينبغي ندعو فيما بين طواف مما أحب من دين ودنيا، ولو دعا واحد وجماعة يمنون على دعاء فحسب ليس كل طائف يحسن الدعاء. وقد ذكر الشيخ أبو محمد وأبو حامد الغزالي رحمه الله لركن العراقي والشام غير ما ذكر مقصودا أسند لا أو لم تشد رواية مدركت فتركت ذكرا، والباب في ذلك واسع. وكل ما دعي به من حسن فحسن. ويقال إن الدعاء يستجاب لما هنالك في 15 موضعا: في الطواف وعند الملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم وعلى الصفا والمروة وفي المسعى وخلف المقام وفي عرفات ومن مزدلفة وفي منى وعند الجمرات الثلاث. وجدت ذلك بعض الأئمة حكاوا عن الحسن رضي الله عنه: فالمحروم من لا يجتهد في الدعاء فيها. وهذا دعاء شريف ملتقط من أدعية الطائفين وأشباهها: يا رب عبدك المسكين ببابك سائلك، وأسيرك الضعيف ببابك، مضت أيام وبقيت آثام، انقضت شهوات وبقيت تبعات، وأنه لا ملجأ ولا منجات منك إلا إليك. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الكمال المطلق ويا ذا الجلال المطلق، يا من هو أفضل من دعي وأكرم من رجي وأرحم من خشي وخير من وفد إليه وافد وفدت إلى بيتك المكرم بذنوب لا تسع والأرض ولا تغسل البحار، مستجيرا بعفوك مستعيذا بكرمك، فاجعل وفودي إليك عتق رقبتي من النار. إلهي عبدك المسكين يسألك يا غياث المستغيثين لا تجعل من المردودين الخائبين. أتشفع لك بنبيك الكريم وسلم عليك الصالحين الفائزين، فارحمني وتقبل توبتي واستجب دعوتي ونور قبري وقلبي بأنوار معرفتي، أكشف عني أقضية الجهالة وحجب الغفلة يا ربنا ورب كل شيء ومليك وآمين. وغدب الشافعي لست من يقرأ القرآن في طواف لأن موضع ذلك وقراءة القراءة أعظم الذكر. قال الشيخ محمد الجويني: يحرص أن يختم بالطواف ختمة أيام الموسم يعظم ثوابها. ومن العلماء من لم يستحب قراءة القرآن في الطواف اختيار عبد الله الحليمي من أصحاب الشافعي رحمه الله. السابعة الموالاة بين الأطوفة سنة مؤكدة غير واجبة على الأنصار، فلا يفرق بينهما سوى تفريق يسير. فإن فرق تفريقا كثيرا وما يتوهم من سبب الناظر إليه أنه قد قطع طوافه وفرغ منه، فلا حط أن يستأنف الطواف يخرج من خلافه بلا ولم يستأنف أجزاء. وإذا أحدث بالطواف يتوضأ من على ما مضى جاز على الأصح وأدور أولى بالاستئناف. وإذا قيمت الصلاة وفي الطواف وعرضها حاجة ما سلم وضع الطواف غير ذلك، فإذا فرغ بنى على ما مضى ويكره أن يقطع بغير سبب ومثل ذلك، ويكره له الأكل والشرب بالطواف والشرب آخر، ويستحب أن يتكلم بكلام ليس من ذكر الله تعالى، ويكره يضع يدعنا فيه بطواف كما يكره ذلك في الصلاة، لأن الطواف صلاة كما ورد في الحديث والله أعلم. الثامنة: إذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف. والقول الأصح أنها سنة مؤكدة غير واجبة، والمستحب أن يصليها ما خلف المقام. وكذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الإمام محمد: وهناك وقف للمكتوبات، وكذلك يقيم الإمام إلى يومنا هذا. وإذا صلاهما في موضع آخر جاز، ويبقى وقتهما ولا يفوتان ما دام حيا حتى لو صلاهما بعد الرجوع إلى الوطن جاز فيه بعد عن فضيلة. وإذا لم يصلي ما خلف المقام لزحمة وقعت فيها ولغير ذلك، فليصلي ما في الحجر فإن فاته ذلك صلى في الحرم ثم خارج الحرم. وذكر صاحب التهذيب رحمه الله أنه إن كان ليلا جهر فيهما بالقراءة، وإن كان نهارا أسر. قال المصنف: ينبغي أن يسر فيهما ليلا ونهارا، لأن صلاة واحدة تقول ليلا ونهارا فيسن فسن فيها الإسرار مطلقا كصلاة الجنازة على مدى بالعصا. وإن طاب إذا طاف طوافين ولم يكن قد صلى ركعتين الأول فصلى أربع ركعات بتسليمتين فلا بأس، مرد السنة بذلك. والأجير يصلي ركعتي الطواف يعني المستجير ثمانية الحج، ولا يتصور نيابة في صلاة إلا في هذه الواحدة. ومما يدامي بعد ركعتين خلف المقام: اللهم أنا عبدك وابن عبدك أذنت بذنوب كثيرة أعمال سيئة، وهذا مقام العائد بك من النار، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. قال المصنف: قول هذا مقام العائد بك يقول المستعين، ويعني بالعائد نفسه، وكما يقال هذا مقام الذليل، وليس كما توهم بعض المصنفين من المناسك المشهورة بأنه إشارة إلى مقام إبراهيم وأن العائد هو إبراهيم عليه السلام. وهذا غلط فأشير على بعض عوامي، فكان رأيت منهم من يضيف بعض الغرباء ويشير إلى مقام إبراهيم عليه السلام عند انتهاء كلمة من دعاء يدعو به في طوافه، والله أعلم. فصل. وإذا فرغ من ركعتين طواف رجع إلى الحجر الأسود فاستلم ثم خرج من باب الصفا إلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد عظمت العناية بالحجر الأسود وخليق بذلك روينا من حديث عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل الحجر الأسود من الجنة وشد بياض من اللبن فسودت خطايا بني آدم رواه الترمذي وحكم صعد وحكم بصعد وضوء أن الدعاء يستجاب عنده. ولما ذكر صاحب الحرم ما ذكر الاستلام الحجر ذكر أنه يستحب اتيان الملتزم الدعاء عنده والدخول إلى الحجر والدعاء تحت الميزان وظاهر حديث سيدنا أن هذا مما لا ينبغي أن يشتغل به أخي أن يشتغل به أخي بطواف الاستاق والسعي بل يخرج عن السعي ويخرج ذلك بعد طواف آخر من أرض ذلك أخي بطواف المستاق والسعي فينبغي أن يأتي به مقدما عن استلام الحجر المذكور. وذكر ابن جرير الطبري أنه يطوف ثم يصلي ركعتين ثم يأتي الملتزم ثم يعود إلى الحجر فيستلم ثم يخرج للسعي. وذكر الغزالي أنه يأتي ملتزما إذا فرغ من الطواف قبل ركعتين. قال: وهكذا الأمر في دخول البيت والله أعلم. أما الملتزم فهو ما بين باب الحجر الأسود روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه طاف فلما فرغ من الطواف التزم بين باب الحجر وقال: هذا والله المكان الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم التزم. وروينا عنه أيضا أنه طاف ثم استلم الحجر ثم قام بين الركن والباب فضع عليه صدره وذراعي وكفي وبسط وبسط ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه أبو داود في سننه. ومما يدعى به في الملتزم: اللهم يا رب البيت العتيق أعذني من الشيطان الرجيم وأعذني من كل سوء وقنعني بما رزقتني وباركني فيه. اللهم اجعلني من أكرم وفدك عليك وألزمني سبيل الاستقامة حتى ألقاك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافي مزيدك. أحمدك بجميع محامدك ما علمت منها وما لم أعلم. وعلى كل حال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل عليه وعلى إخوانه من النبيين وآلهم وسائر الصالحين. نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. آمين آمين آمين. وليدعو من حوائج الخاصة وما ذكره من الدعاء الدعاء به في الحجر تحت الحجر تحت الميزان. فقد روي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: من قام تحت مثام الكعبة فدعا استجيب له وخرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار. فقيل له: ما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزان. قيل: واشرب الأبرار؟ قال: ماء زمزم. وروي ماك من يرى السماء ملكة بنت المنكدر وهي تقول في الحجر: أتيتك من شقة بعيدة مؤملة لما مؤمنة لمعروفك فأنلني معروفا من معروفك تغنيني بمعروف من سواك يا معروفا بالمعروف. قال المصنف رحمه الله: هذا دعاء يباشر القلب يباشر القلب بشاشته. أما دخول البيت ما هو مستحب إذا كان لا يؤذي أحدا ويستحب الصلاة إذا دخل من يقصد مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روينا عن ابن عمر أنه كان دخل كما مشى قبل وجهه جعل الباب قبل ظهري ثم مشى حتى يكون بينه حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع ثم صلى يتوخى المكان الذي أخبر بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه. رواه البخاري في صحيحه. وروى النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته أتى مستقبلا من دبر الكعبة وضع وجهه وخده عليه وحمد الله وأثنى عليه وسأله واستقبل ثم صار إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله ومسائل الاستغفار ثم خرج. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف ليدع ذلك إجلالا لله وعظامه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم للكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها والله أعلم. وقد ابتدع من قريب بعض فجرة محتلين الكعبة من قرمة أمرين باطلين عظم ضررهما على العامة. أحدهما ما يذكر من عمرة وثقى مدينة موضع عال من جدار بيت مقابل باب بيت فسموه بالعمرة وثقى. أو قال في قلوب العامة إنما النار بين فسمسك بالعمرة وثقى فأحوجهم إلى أن يقاسوا من الوصول إليها شدة وعلى ويركب بعضهم فوق بعض وربما صعدت الأنثى فوق ذكر ولا مسد الرجال ولا مسوى فلحقوا بذلك نوع من ضرر دينا ودنيا. والثاني مسمار في وسط البيت سموه سورة الدنيا وحملوا العامة أن ينشب أحد من سورة ينبطح بها على ذلك الموضع حتى يكون واضع سورة على سورة الدنيا. قاتل الله واضع ذلك مختلق وهو المستعان. وراء ما ذكرناه من القربات المتعلقة بمسجد الحرام سنذكره إن شاء الله بالباب الرابع والله أعلم. لما فرغ المصنف رحمه الله من الفصل الأول من الباب الأول أتبعه بالفصل الثاني في دخول مكة البلد الحرام والطواف بالبيت وجعله مسائل عدتها ثمان. فالمسألة الأولى ذكر أنه ينبغي له بعد إحرامه بالحج والعمرة من الميقات أن يتوجه إلى مكة ومنها يكون خروجه إلى عرفات فذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي مزيد بيان فيما يستقبل من بدء الحج في اليوم الثامن أو التاسع. ثم نبه إلى أن ما يفعله الآن حجيج العراق أي في زمانه من عدولهم لضيق الوقت إلى عرفات ففيه تفويت لسنن كثيرة. فالسنة لمريد النسك ولو كان مفردا أو قارنا أن يقصد البيت الحرام، ثم ذكر دعاء استحبه من استحبه من الفقهاء إذا بلغ الحرم أن يقول اللهم هذا حرمك وأمنك إلى آخره، ولا يروى فيه شيء مأثور. ثم قال ويستحضر ما أمكنه من الخشوع والخضوع في قلبه وجسده حتى يتأهل لورود تلك الحضرة أي المقام المعظم، ويستعد لاستمطار تلك السحب الهاطلة بالرحمة. ثم ذكر المسألة الثانية وأنه إذا بلغ طرف مكة اغتسل بذي طوى، ويجوز ضمها وكسرها أي طوى وطوى، وهي الحي المعروف اليوم بحي الزاهر، وموضعه من مكة هو المذكور في قوله وهي بأسفل مكة بأسفل مكة في صوب طريق العمرة ومسجد عائشة رضي الله عنها أي من جهة التنعيم. ثم قال فالمستحب أن يغتسل منها ناويا غسل دخول مكة كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بات بذي طوى واغتسل فيه. قال هذا إذا كان طريقه من المدينة، وإن كان طريقه من غيرها اغتسل من غيرها. وهذا الغسل مستحب لكل أحد حتى للحائض والنفساء أي اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في المسألة الثالثة أن من المستحب أن يدخل من ثنية كداء بفتح الكاف والمد، وهي بأعلى مكة من جانب منى، وهي الموضع المسمى اليوم بالحجون. قال ينحدر منها إلى المقابر التي بالموضع الذي تسميه العامة المعلى ويسمى أيضا المعلى. قال وإلى المحصب وهو البطحاء والأبطح مما يلي طريق منى. ثم زاد بيانا بذكر مقابل الدخول وهو الخروج، فقال وإذا خرج من مكة فليخرج من ثنية كدى بضم الكاف والقصر والتنوين بأسفل مكة بقرب شعب الشافعيين عند جبل قعيقعان وإلى صوب ذي طوى. والثنية عبارة عن الطريق الضيقة بين جبلين، وذكر بعض أئمتنا أن الخروج إلى عرفات من هذه الثنية السفلى أيضا. ومن ملح قول بعض أدباء الفقهاء إذا دخلت مكة فافتح وإذا خرجت فاضمم، أي أنه يستحب له أن يدخل من ثنية كداء وهي بالفتح، ويستحب له أن يخرج من ثنية كدى وهي بالضم. ثم ذكر حكاية عن أبي محمد علي بن أحمد الأندلسي وهو ابن حزم في بيان موضع كدى وفي بيان موضع كداء وكدى على ما تقدم بيانه. ثم قال بعدها وأما كدي مصغرا يعني بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء فإنها لمن خرج من مكة إلى اليمن وليست من هذين الطريقين في شيء. فالمواضع التي تدور على هذه المادة في مكة ثلاثة، هي كداء وكداء وكدي، والذي يتعلق به استحباب الدخول والخروج هما كداء دخولا وكدى خروجا. ثم ذكر هذا خبرا عمن ثم ذكر ابن حزم هذا خبرا عن أحمد بن عمرو العذري عن كل من لقي بمكة من أهل المعرفة بمواضعها من أهل العلم بالأحاديث الواردة في ذلك والله أعلم. ثم قال المصنف وهذه فائدة عزيزة ضابطة لما غلط فيه كثيرون أي من تحديد هذه المواضع. ثم قال ثم يستحب الدخول من ثنية كداء الممدودة المذكور لكل واصل سواء كانت صوب طريقه أو لم تكن، هذا هو المشهور. وذكر أبو بكر الصيدلاني وجماعة من الخراسانيين أن الدخول منها ليس بنسك، وإنما دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت في طريقه طريق المدينة، وليس الأمر كما قالوا على ما تقدم بيانه والله أعلم، أي أن الدخول من كداء سنة مطلقا لكل من أراد النسك سواء كان من جهة المدينة أو جاء من غير جهة المدينة فيقصد الدخول منها. ثم ذكر في المسألة الرابعة أن الناسك له دخولها يعني مكة نهارا وليلا، فقد دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارا في الحج وليلا في عمرة له، ثم نقل القاضي أبو الطيب الطبري وغيره أنه ليس أحدهما أفضل من الآخر، وقال أبو إسحاق نهارا أفضل، واختار هذا صاحب التهذيب وغيره، والله أعلم. فمن جهة موافقة الهدي النبوي في الحج أنه صلى الله عليه وسلم دخلها نهارا، فالأفضل أن يدخلها نهارا. ومن جهة موافقة دخوله في نسك ولو كان غير حج وهو دخوله في عمرة، فقد دخل صلى الله عليه وسلم مكة لعمرته ليلا في إحدى عمره. والأظهر أن الأفضل يكون حسب الأرفق بالعبد، ولا سيما في هذه الأزمان التي كثر فيها الزحام وشق فيها الوصول، فيغتنم أيسر الوقتين له فيدخل، لأن الإتيان بالعبادة مع حصول السعة وإقبال النفس وقوة الروح أفضل من الدخول فيها مع الكلل والملل والضجر. ثم ذكر في المسألة الخامسة أن من المستحب للناس إذا وقع بصره على البيت أن يرفع يديه، وثبت هذا عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة بسند لا بأس به، أن الناس يرفع يديه إذا وقع بصره على البيت إذا دخل. قال ويدعو بما روي في ذلك ولم يثبت فيه شيء معين، وأنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة أن يرجى له ذلك لأجل عظمة المكان، وأما شيء مأثور فلا يصح فيه شيء. ثم ذكر مما يستحب أن يقال ما روي اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما إلى آخره، وروي من وجه مرسل وموصول لا يصح منه شيء، وثبت عن عطاء بن أبي رباح فقيه مكة وعالم المناسك من أهلها أنه ذكر له هذا الدعاء فقال هذا مما أحدثه العراقيون، رواه الفاكهي في أخبار مكة، أي أنه شيء لم يكن معروفا عند أهل الحجاز وهم حفظة المناسك وحملتها. ثم ذكر ذكرا آخر فقال ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، وصح هذا عن عمر عند الشافعي في كتاب الأم وأحمد في المسند. قال ثم يدعو بما أحب من الخير اغتناما لتعظيم الموضع وعظمة العبادة الداخل فيها، ولم يؤثر في ذلك شيء أنه يدعو بشيء خاص في هذا الموضع، فيدعو بما أحب. ثم نقل عن القاضي أبي الطيب الطبري أنه لا يستحب له التكبير في هذه الحال لأنه لم يرد فيه أثر، فلا يقول الله أكبر عند رؤيته البيت. ثم ذكر في المسألة السادسة أنه لا يعرج أول دخوله وقدومه على استئجار منزل وحط قماش وتغيير ثوب وتغيير ثياب ولا شيء آخر غير الطواف، لأن مما يحيى به البيت الطواف، والمبادرة إلى تحيته أعظم إن تمكن من ذلك، واستثنى من ذلك المذكور في قوله إلا أن تكون امرأة جميلة ولمن لا تبرز للرجال من النساء وقدمت نهارا، فيستحب لها أن تؤخر الطواف إلى الليل لأنه أستر لها. ثم ذكر أنه يستحب أن يدخل المسجد من باب بني شيبة وهو في زاوية المسجد من جهة باب الكعبة والركن الذي فيه الحجر الأسود، ويستحب ذلك لكل قادم وإن لم يكن على صوب طريقه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي في ذلك شيء لا يصح إلا أنه أمر مستفيض مجمع عليه، فهو من باب النقل العام في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل دخل من هذا الباب وهو باب بني شيبة ويسمى باب السلام، ويقع قبالة الميزاب عن اليمين شيئا يسيرا، ويقع قبالة الميزاب عن اليمين شيئا يسيرا لما كان في موضعه القريب من البيت. ثم ذهب هذا البناء للأبواب القريبة وأزيل وحول، فلم يبقى باب يقال له باب بني شيبة ولا باب السلام في الموضع القديم. ويوجد بابان من أبواب الحرم يسميان بهذين الاسمين، لكنهما ليس المقصودين في كلام الفقهاء. ثم ذكر أنه يقدم رجله اليمنى في الدخول ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى آخر ما ذكر، أي من الأذكار المأثورة فيما يقال عند دخول المسجد، كما قال في آخر كلامه لما رويناه من أحاديث وردت بذلك في كل مسجد. والأذكار المحفوظة في ما يقال عند دخول المسجد اثنان، أحدهما اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم، رواه أبو داود وإسناده حسن. والآخر اللهم افتح لي أبواب رحمتك، والآخر اللهم افتح لي أبواب رحمتك، رواه مسلم. قال ثم إذا دخل لم يشتغل بركعتي تحية المسجد كما في باقي المساجد، لأن تحية البيت الطواف به. ثم استثنى فقال إلا أن يدخل وقد منع الناس الطواف فإنه يصلي تحية المسجد، أما المتمكن من الطواف فإنه يقصد الحجر الأسود يبدأ بالطواف، فإنه قائم في هذا المسجد مقام التحية في باقي المساجد، وهو مستحب لكل من دخله محرما كان أو غير محرم، إلا إذا دخل وقد خاف فوت المكتوبة أو فوت الوتر أو سنة أو سنة الفجر أو سنة الراتبة أو غيرهما، أو خاف فوت الجماعة في المكتوبة، فإنه يبادر إلى هؤلاء الصلوات. قال وإن كان في وقتها سعة أو كانت عليه فائتة مكتوبة فإنه يقدم كل ذلك على الطواف ثم يأتي بالطواف. ثم ذكر أن في الحج ثلاثة أطوفة، أحدها هذا، وسمي طواف القدوم وطواف الورود وطواف القادم وطواف الوارد، لأنه يكون في أول ما يقدم الناسك على البيت ويرد عليه، والثاني طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة، ويقال له أيضا طواف الزيارة وطواف الفرض وطواف الحج، والثالث طواف الوداع بعد الفراغ من جميع المناسك والعزم على الخروج من مكة، ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى. والفرق بين هذه الأطوفة أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وطواف الوداع واجب من واجباته، وطواف الوداع واجب من واجباته. أما طواف القدوم فإنه يكون ركنا في عمرة المتمتع، أما طواف القدوم فإنه يكون ركنا في عمرة المتمتع، ويكون سنة في حق القارن والمفرد، ويكون سنة في حق القارن والمفرد. ثم ذكر أن طواف القدوم هنا سنة كالتحية، وقد يندرج تحت طواف الفرض وطواف الزيارة، أي قد يكون قدوما مع كونه طواف فرض وطواف زيارة. قال وذلك ما إذا دخل معتمرا، فإن الطواف الذي يبدأ به يقع عن فرض طواف العمرة ويجزئ عن طواف القدوم، ويكون حينئذ ركنا. قال كما في صلاة الفريضة إذا بدأ بها عند دخول المسجد أجزأته عن تحية المسجد، وكذلك إذا كان مفردا بالحج وبدأ بالوقوف بعرفة ثم دخل مكة بعد الوقوف فإن هذا الطواف يقع عن طواف الفرض ويجزئ عن طواف القدوم. أما إذا دخل المفرد للحج بمكة قبل الطواف فحينئذ يكون طوافه الذي يأتي به أولا طواف القدوم مجردا مستوفى، ولا يوجد طواف القدوم أصلا في حق المكي إلا قدوم له، والله أعلم. ثم ذكر القول في كيفية الطواف على التمام أي على الكمال، وأنه إذا دخل المسجد فليؤم الحجر الأسود أن يقصده، وهو في الركن الذي يلي باب البيت في صوب المشرق، ويسمى الركن الأسود، ويقال له وللركن اليماني اليمانيان، واليماني واليمانيان مخفف ولا يشدد فيقال اليماني واليمانيان، فهو لحن. ثم بين موضع الحجر من البيت فقال: وارتفاع الحجر الأسود من الأرض 3 أذرع إلا 7 أصابع. فالمستحب أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه، أي أن يقبل عليه ويدنو منه فيقرب، بشرط أن لا يؤذي أحدا بالمزاحمة، فيستلم بيديه، وقد قيل يستلمه بإحدى يديه أو بكلتيهما، ثم يقبله من غير صوت يظهر في القبلة، لأنها قبلة تعظيم، واللائق بقبلة التعظيم أن تكون بلا صوت. فما يفعله بعض العوام من إظهار الصوت بالقبلة لإرادة التعظيم جهل محض ومخالف للمشروع في تقبيل البيت، فإن تقبيل البيت لتعظيمه، والمناسب للتعظيم هو خفض الصوت لا رفعه. ثم ذكر أنه يسجد عليه، يكرر التكبير التقبيل والسجود عليه 3، والسجود عليه هو أن يضع وجهه على الحجر الأسود، أن يضع وجهه على الحجر الأسود، وروي فيه شيء مرفوع لا يثبت، وغاية ما فيه أنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه من فعله، فهو مشروع غير ممنوع. ثم يبتدئ الطواف ويقطع التلبية في حال الطواف كما سبق، ولم يرد في شيء من المأثور أنه يكرر التقبيل والسجود 3، لكن من الفقهاء من ألحقه بأصل الدعاء تعظيما للبيت، وأنه يليق تكرار التقبيل والسجود 3، والوارد في السنة في التقبيل هو مرة واحدة. ثم ذكر أن المستحب أن يطبع مع دخوله في الطواف، فإن اطبع قبله بقليل فلا بأس، فالتقدم اليسير لا شيء فيه. وبين صفة الاطباع فقال: أن يجعل الرجل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن عند إبطه، أي أن يدخل رداءه من تحت إبطه الأيمن، فيبقي منكبه الأيمن مكشوفا ويرد طرف الرداء على منكبه الأيسر. قال: ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفا. ثم بين أن الاطباع مأخوذ من الضبع، من الضبع وهو العضد، وقيل الضبع ما بين الإبط إلى نصف العضد، وقيل هو وسط العضد، فمرده إلى العضد سواء كان تاما أو كان اسما لبعضه. والاستلام مأخوذ من السلام بكسر السين وهو الحجر، وقيل هو من السلام بفتح السين وهو التحية، وكلاهما محل له، فهو حجر يسلم عليه، فإذا كان حجرا رجع إلى السلام، وإذا كان من التحية فهو من السلام. ثم ذكر كيفية ابتداء الطواف إلى انتهائه، وهو أن يحاذي جميع الحجر بجميع بدنه، فلا يصح طوافه حتى يمر بجميع بدنه على جميع الحجر، وذلك بأن يستقبل البيت ويقف إلى جانب الحجر، لا من جهة الباب بل من جانب بل من الجانب الآخر صوب الركن اليماني، بحيث يصير كل الحجر عن يمين نفسه، ومنكبه اليمن الأيمن عند طرف الحجر الأيمن، ثم ينوي الطواف لله سبحانه وتعالى، فيتأخر شيئا يسيرا عن موضع الحجر ليتحقق عند شروعه في الطواف أنه يبتدئ الطواف من طرفه المقدر شرعا. ثم قال: ثم يمشي وهو مستقبل للحجر مارا إلى صوب يمينه حتى يجاوز الحجر، فإذا جاوز الحجر انفتل، يعني انطلق في طوافه، وجعل يساره إلى البيت ويمينه إلى خارج، فيجعل البيت عن يساره. قال: وإن فعل هذا من الأول وترك الاستقبال في مروره على الحجر جاز ذلك. ثم قال: ويمشي هكذا تلقاء وجهه طائفا حول البيت أجمع، فيمر على الملتزم إلى الباب، ثم إلى الركن الذي يسمى العراقي وهو الثاني بعد الأسود، ثم يمر على الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم وفي صوب الشام والمغرب، فيمشي حوله إلى أن ينتهي إلى الركن الثالث الذي يسمى الركن الشامي، ويقال له وللركن الذي قبله الركنان الشاميان. فالركن العراقي والشامي يسميان تغريبا الشاميان. قال: وربما قيل الغربيان. ثم يدور خلف الكعبة سائرا إلى أن ينتهي إلى الركن الرابع المسمى بالركن اليماني، ثم يسير منه إلى الحجر الأسود حتى يعود إلى الموضع الذي بدأ منه، فيكون له حينئذ طوفة واحدة، ثم يطوف كذلك حتى يكمل 7 طوفات. وكره الشافعي أن يسمى الطواف شوطا ودورا، ورواه عن مجاهد أي في كتاب الأم بإسناد صحيح. ووجه كراهته أنه سمي في القرآن والسنة طوافا، أنه سمي في القرآن والسنة طوافا، فالأولى متابعة الوارد في خطاب الشرع، فلا يسوى بغيره، فإن اسم الشوط والدور يقع على هذا الفعل وعلى غيره. ثم ذكر ما يتعلق بالطواف من واجبات وسنن، فقال: والطواف مشتمل على واجبات وسنن. وابتدأ بذكر الواجبات فقال: أما الواجبات فستة: الأول الطهارة عن الحدث وعن النجاسة في البدن والثوب والمكان وستر العورة، فكل ذلك شرط في صحة الطواف كما في الصلاة. ثم قال: ومن طاف من النساء الحرائر مكشوفة الرجل أو بعضها فقد بطل طوافها، لأن رجلها عورة يجب سترها في الطواف كما في الصلاة، فإذا طافت هكذا ورجعت فقد رجعت من غير حج لها ولا عمرة، والله أعلم. وعند الحنابلة رواية أخرى في مذهبهم أن رجل المرأة في يعني قدمها، أن قدم المرأة في صلاتها ليست بعورة، وهذا أصح، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد، والأكمل أن تكون مستورة. ثم ذكر مما تعم به البلوى في الطواف: انتقاض الطهارة بسبب الملامسة بين الرجال والنساء عند القائلين بأن مس المرأة ينقض الوضوء، فيقع هذا بينهم. قال: فإن كان هو اللامس فعليه الوضوء، وإن كان هو الملموس فليس عليه الوضوء على الأصح، والأحوط أن يتوضأ. ثم ذكر ما عمت به البلوى بغلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطير وغيره، فأشكل المخلص من هذا على كثير من أصحابنا وغيرهم، أي غمض عليهم الإفتاء بما يحصل به التيسير على الناس، وهذا هو مراده بالمخلص. فالمخلص المطلوب شرعا هو ما يقع به التيسير على الخلق إذا شق الأمر، وأما المخلص الذي يراد به الاحتيال على حكم الشريعة فهذا من الحيلة المحرمة. ثم ذكر أنه لا يبعد أن يكون مما يعفى عنه، وأنه إذا ضاق الأمر اتسع، وكان هذا واقعا فيما سبق. وأما اليوم فإنه بحمد ربنا سبحانه وتعالى قد هيأ الله من خدمة البيت الحرام ما ينتفي به وجود النجاسات في موضع الطواف. ثم ذكر الواجب الثاني وهو نية الطواف، وهي شرط في صحة الطواف إذا ابتدأه خارج عن الحج والعمرة، أي مستقلا عنهما. أما الطواف في الحج والعمرة فقد قيل لا يحتاج إلى نية ينشئها، أي للطواف خاصة، لأن نية الحج والعمرة تأتي عليه كما تأتي على الوقوف، وقيل يحتاج إلى نية جديدة وهو أقوى وأحوط، والله أعلم. والأظهر أن النية العامة للنسك تجزئ عن نية خاصة للطواف، وإذا جاء بالنية الخاصة للطواف فهذا أكمل لما فيه من حضور القلب في عبادته التي أراد. ثم ذكر الواجب الثالث وهو أن يكون الطواف في المسجد، ويجوز في رواقاته الأخيرة، أي فيما جعل من الأظلة حول البيت، والرواق أصله ظل يكون مرفوعا على عمود، ظل واسع يكون مرفوعا على عمود واحد، كالموجود اليوم في الحرم في المسجد النبوي من المظلات الواسعة التي تكون على عمود واحد يرفعه، فهذا أصل الرواق، وكانت تجعل هذه الأظلة حول المسجد وهي ملحقة به. قال: وعلى أصلحته، ولو وسع المسجد صح الطواف جميعه لأنه يشمله اسم المسجد، ولو طاف خارج المسجد لم يصح لأن محل الطواف هو المسجد. ثم ذكر الواجب الرابع وهو استكمال عدد 7 أطواف فلا يقوم معظمها مقام الكل، فلو طاف 6 أو 5 لم يقع الطواف كاملا موقعه الشرعية. ثم ذكر الواجب الخامس وهو الترتيب، وقال: وهو في أمرين، أحدهما أن يبتدئ بالحجر الأسود ويمر بجميع بدنه على جميع الحجر على الصفة التي شرحناها أولا، فلو ابتدأ بغير الحجر الأسود أو لم يمر بجميع بدنه لم يحسب له ذلك إلى أن ينتهي إلى محاذاة الحجر الأسود، فيجعل ذلك أول طواف ويلغو ما قبله، ويحتاج إلى زيادة طوفة ثامنة حتى تصح له 7، فافهم ذلك فإنه يدخل من جهتها الفساد على حج كثير من الناس. ومحل هذا إذا جاوز الحجر الأسود ثم شرع في الطواف، فإنه إذا وصل إلى الحجر الأسود حينئذ فلا يحسب هذا شوطا، فلا يحسب هذا طوافا من الأطوفة 7، فيلغو ويأتي بطواف عوضه. أما إذا ابتدأ قبله كأن يبتدي من الركن اليماني، فإنه حينئذ إذا مر بالحجر الأسود يبتدئ الشوط من الحجر الأسود وتلغى الزيادة قبل، فإذا عاد إلى الحجر الأسود فإنه يتم له الشوط ثم يتابع بقيته. ولو قدر أنه ابتدأ من الركن اليماني ثم وقف عند الركن اليماني فإنه لا يكون قد استكمل الأطوفة 7، إذ بقي في سابعها نقص. والأمر الثاني أن يجعل في طوافه البيت على يساره كما سبق بيانه، فلو طاف والبيت عن يمينه فهذا طواف منكس باطل، ولو استقبل البيت بوجهه وطاف به فالأصح أنه لا يصح أيضا، أي لو قدر أنه طاف ووجهه إلى الكعبة فلا يصح أيضا، فالمأمور به أن تكون الكعبة على يساره. ولهذا يتقي الناسك أن يتحول بإرادته إلى جهة استقبال البيت حتى يكون مقابلا له في طوافه، لكن إذا ألجأ إلى ذلك لزحام ونحوه فلا بأس به. ومن الخطأ الواقع أن بعض الناس يشرع في الخروج من الطواف 7 قبل تمامه قاصدا التخفيف على نفسه، فربما طاف وظهره إلى البيت الحرام، ومثل هذا لم يقع منه الطواف 7 وفق المأمور به شرعا. ثم ذكر بعد ذلك: وليس شيء من الطواف يجوز مع استقبال البيت به إلا ما قدمناه أولا، من أنه يمر في ابتداء الطواف على الحجر الأسود مستقبلا له، فيقع الاستقبال قبالة الحجر لا غير، والقبالة بكسر القاف، وذلك في الطوفة الأولى خاصة دون ما بعدها. وهذا الاستقبال ذكره القاضي أبو الطيب والشيخ أبو حامد الإسرائيلي في طائفة الأئمة العراقيين وهو مستحب. قال: فلو أنه تركه ومر بالحجر ويساره إليه وسوى بين الطوفة الأولى وباقي الطوفات في ذلك جاز ذلك، ولم يذكر صاحب النهاية في طائفة من الخرسانيين إلا هذا، ولم يذكر هذا الاستقبال أيضا، وهو غير الاستقبال المستحب عند لقاء الحجر قبل الطواف، فذلك مستحب لا كلام فيه وهو سنة مستقلة. فاستقبال الحجر المذكور عند الفقهاء نوعان، فاستقبال الحجر المذكور عند الفقهاء نوعان، أحدهما استقباله قبل الشروع في الطواف، استقباله قبل الشروع في الطواف بأن يقصد إلى جهة الحجر الأسود ثم يستقبله، والآخر استقباله عند الشروع في الطواف، استقباله عند الشروع في الطواف، والأول كالمقدمة للثاني، والأول كالمقدمة للثاني. ثم ذكر الواجب السادس وهو أن يكون يعني طوافه بجميع بدنه خارجا، أن يكون يعني الناسك بجميع بدنه خارجا في طوافه عن جميع البيت، أي مستقلا عنه بائنا منه. قال: فلو طاف داخل البيت لم يصح، ولو طاف على شاذروان البيت أو في الحجر فلا يصح أيضا، لأنه طائف في البيت، وذلك لأن الشاذروان والحجر كلاهما من البيت. ثم بين الشاذروان فقال: فهو القدر الذي ترك من عرض الأساس خارجا عن عرض الجدار خاليا عن البناء. فإن قريش لما رفعوا الأساس مقدار 3 أصابع من وجه الأرض نقصوا عرض الجدار عن عرض الأساس، فبقي ذلك القدر من عرض أصل الجدار جزءا من البيت العتيق المأمور بطوافه خارجا عن الجدار المرتفع، وهو ظاهر لكنه لا يظهر عند الحجر الأسود، وقد أحدث عنده في زماننا شاذروان، يعني جعل على هذا الأساس بناء يبينه وهو الشاذروان، وكان فيما قبل يسهل المشي عليه، ثم سنم أي جعل له سنام وألصق بالبيت، فصار لا يمكن الطواف على الشاذروان. ثم قال: والشاذروان لو يصعده الجاهل، يعني في حاله القديمة، فيمشي بطوافه عليه يبطل طوافه، لأنه يكون طائفا في البيت لا بالبيت. ولو مر خارج الشاذروان وهو يمس الجدار بيده، فالأصح الذي عليه الأكثرون من أئمتنا أنه لا يصح طوافه، لأن يده إذا كان في هواء الشاذروان فهي في البيت، والشرط أن يكون جميع بدنه منفصلا عن البيت، فلا يجعل شيئا من جسده كيده على الشاذروان لأنه من البيت. قال: وعند هذا ينبغي أن يتفطن لدقيقة ذكرها بعض أئمتنا، وهي أن من قبل الحجر الأسود فرأسه في حال التقبيل في البيت، فعليه أن يقر قدميه في موضعهما حتى يفرغ من التقبيل، أي يثبتهما ويعتدل قائما، فإنه لو زلت قدماه عن موضعهما قليلا ولو بقدر شبر، ثم لما فرغ من التقبيل اعتدل قائبا عليهما في الموضع الذي زلت إليه ومضى من هنالك في طوافه، لكان قد قطع قدر شبر من مطافه، مع كون بعض جسده في هواء الشاذروان الذي هو من البيت فيبطل طوافه كما سبق. وكانت هذه على الحال القديمة التي قد يزول بها بعض الجسد عن المرور ببعض الموضع من البيت الخارج عن ما دخل منه، وأما اليوم فصار الطائف يطوف خارجا عن البيت إلا ما كان من الحجر، فلا يزال على حاله القديم كما قال: أما الحجر فهو خارج عن جدار البيت في صوب الشام والمغرب، والمزاب فيه فوقه. وهذا الحجر محوط مدور على صورة نصف دائرة، والحجر أو بعضه من البيت أخرجته قريش من البيت حين بنوه لكون النفقة من الحلال قصرت بهم، فينبغي للطائف أن يطوف حول الحجر وراءه ولا يدخل إليه في طوافه. وذكر صاحب نهاية المطلب ووالده وهو أبو المعالي الجويني، فهو مصنف نهاية المطلب واسمه عبد الملك، وأما والده فهو عبد الله بن يوسف. لو دخله وبعد عن البيت مقدار 6 أذرع وطاف وراءها واستظهر أجزأه وإن كان مكروها. وذكر والده أنه مستنكر عند الناس غاية الاستنكار، أي أنه إذا طاف داخل الحجر خارج 6 أذرع أو 7 أذرع فإنه حينئذ يكون قد طاف خارج البيت وأجزأه ذلك وهو مستنكر. فالوارد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف خارج الحجر، لكن إن طاف في الحجر فإن كان فيما دون 6 أذرع فهذا طاف داخل البيت فلا يصح طوافه، وإن طاف خارج هذا القدر وإن كان في الحجر فإنه يصح طوافه مع الكراهة. ثم ذكر ما جاء في حديث عائشة من تقدير هذه المسافة ب6 أذرع من الحجر في صحيح مسلم، وأنها من البيت، وفي بعض الروايات أنها 7 أذرع. قال: وهذا يوجب استيفاء 7 لإسقاط الفرض بيقين. ثم قال: والصحيح المعتمد أنه يجب الطواف بجميع الحجر ولا يجوز دخوله بل يدور حوله خارجا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل في طوافه، وهذا هو السنة. لكن إن طاف داخل الحجر خارج الستة أذرع أو السبعة أذرع فإنه يصح طوافه. ثم ذكر ما جاء في الفاضي حديث عائشة من اضطراب الرواية في التقدير بين ستة أو سبعة أذرع، وأنه يتعين الأخذ بأكثرها ليسقط الفرض بيقين، وهذا المذهب هو الذي نص عليه الشافعي. ثم قال بعد ذكرها: فهذه واجبات الطواف، وقد اختلف القول في وجوب الموالاة بين الأطوفة وفي وجوب ركعتين المقام عقب الطواف، والأصح أن ذلك من السنن والله أعلم. وهذا في مذهب الشافعية أن ذلك من سنن الطواف. ثم ذكر القول في سنن الطواف وآدابه، فقال: الأولى أن يطوف راجلا لا راكبا، وهذا قول الجمهور، مع أنهم يرون أن الأفضل في الحج أن يحج راكبا، إلا أنهم استثنوا الطواف والسعي، فالأفضل عند الجمهور أنه يطوف راجلا على قدميه لا راكبا. ثم ذكر السنة الثانية وهي الطباع الذي سبق شرحه، وهو مستحب إلى آخر الطواف، وقد قيل إلى آخر السعي، والأصح أنه إذا فرغ من الطواف أزال الاطباع، فإذا فرغ من الصلاة أعاد الاطباع وسعى مطبعا، والاطباع في طواف لا رمل فيه. والأظهر أن الاطباع ينتهي بانتهاء الطواف، فإذا فرغ من طوافه فإنه يترك الاطباع ويلقي الرداء على منكبيه ويصلي كذلك ويسعى وهو كذلك. ثم ذكر السنة الثالثة وهي الاستلام، وقد سبق شرح ما يفعله من استلام الحجر وتقبيله ووضع الجبهة عليه عند ابتداء الطواف، ويستحب أن يستلم الركن اليماني إذا انتهى إليه، لكن لا يقبله، ويقبل يده التي استلمه بها، وقيل بل يستلمه ولا يقبل، وهذا هو الأظهر الموافق للسنة. ثم ذكر عن القاضي أبي الطيب الطبري أنه يستحب الجمع بين الحجر الأسود والركن الذي فيه الحجر في الاستلام والتقبيل، واختص هذا الركن بين استلامه وتقبيله لأنه اجتمع فيه فضيلتان، كونه على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكون الحجر فيه بخلاف الركن اليماني فإنه ليس فيه إلا فضيلة واحدة، وهو كونه مبنيا على قواعد إبراهيم. والأظهر أن الحجر الأسود يستقل بتقبيله مع استلامه، وأما الركن اليماني فإنما يستلم، وإذا لم يمكن تقبيل الحجر الأسود واستلامه فإنه يشير إليه، وأما الركن اليماني فلا يشير إليه. ثم ذكر أنه يستحب كلما حاد الحجر الأسود أن يكبر ويستلمه ويقبله ويقبل يده التي استلمه بها، قال: وكذلك يستلم الركن اليماني ويقبل يده في كل طوفة على مذهب الشافعية. والأظهر أنه إذا استلم الركن اليماني بيده لا يقبلها، وكذلك لا يشير إليه إذا لم يمكنه استلامه، قال: فإن ضاق عليه ذلك الازدحام فليفعله في كل وتر، فإن لم يمكنه أن يستلم الحجر أو يقبله إلا بالزحام ترك ذلك وأشار إليه بيده أو بشيء في يده ثم قبل ما أشار به، إن وقع الاستلام به في الأصح، فإن استلمه بعصاه قبل عصاه، وأما إن أشار بيده أو أشار بشيء فإنه لا يقبل، قال: ولا يشير بالفم إلى القبلة، أي لا يجمع شفتيه مشيرا بهما مريدا التقبيل إذا بعد، بل يكفيه أن يشير بيده، ولا يستلم الركنين الآخرين الشاميين أصلا لكونهما ليس من قواعد إبراهيم، ولا يستحب للنساء استلام ولا تقبيل إلا في الليل عند خلو المطاف، لأنه أستر لهن وأبعد عن الاختلاط بالرجال. ثم ذكر السنة الرابعة أن من المستحب أن يرمل في الطوافات الثلاث الأولى ويمشي على سجية مشيه في الأربع الباقية، أي على عادته في المشي سواء كان شديدا أم ضعيفا. ثم بين حقيقة الرمل فقال: والرمل بفتح الميم إسراع المشي مع تقارب الخطى، ولا يثب وثوبا، أي لا يعجل في ذلك تعجيلا يكون فيه ماشيا بشدة شبيها بالهرولة، لكن يقارب خطاه مسرعا، قال فإن كان راكبا حرك دابته، وإن حمله إنسان رمل به الحامل على القول الأصح. ثم قال وإن ترك الرمل في الثلاث الأول لم يقضه في الأربع الأخر، لأنها سنة فات محلها. فالأصل أنه يرمل في الأطوفة الثلاثة الأولى، فإذا لم يفعل لم يستدركه فيما تأخر. ثم قال ولا رمل ولا اطباع في حق النساء. ثم قال وإذا وجد زحام، وإذا وجد زحام مانع من الرمل، ولو توقف وجد فرجة وقف، فإذا وجد فرجة رمل، وهذا حين لا يؤذي بوقوفه من خلفه، ومهما أمكنه الجمع بين الرمل والقرب من البيت فالمستحب له الجمع بينهما. فإن لم يمكنه الجمع لكثرة الزحام في القرب فالرمل من غير قرب أفضل من القرب من غير رمل، لأن الرمل شعار مستقل، فلو كان إذا ما بعد وقع في صف النساء فالقرب وترك الرمل أولى. انتهى كلامه. فالعبد إذا شق عليه الرمل مع القرب من البيت تأخر ورمل مع بعده، لأن الرمل فضيلة تتعلق بالعبادة نفسها، لأن الرمل فضيلة تتعلق بالعبادة نفسها، وأما القرب من البيت فهي فضيلة تتعلق بمكان العبادة، فهي فضيلة تتعلق بمكان العبادة. والفضيلة الذاتية للعبادة أعظم من الفضيلة المكانية لها، والفضيلة الذاتية للعبادة أعظم من الفضيلة الذاتية لها، فيتأخر ويرمل. فلو كان إذا تأخر وقع في صف النساء فالأفضل له أن يقرب ويترك الرمل. ثم قال وحيث لا يتمكن من الرمل للزحمة يستحب له أن يشير في حركته إلى الرمل متشبها بالرامل، أي يحرك ضبعيه وعضديه كأنه يرمل، رجاء التشبه بالرامل. وقيل لا يفعل ذلك وهو أظهر، لأن المقصود ليست الصورة الجسدية، وإنما المقصود هو مسارعة الخطى لإظهار الجلد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند نظر المشركين إليهم، وصارت سنة باقية. قال ثم القول الأصح أنه يرمل في جميع المطاف، ومن الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، لأنه ثبت في صحيح مسلم ذلك. ثم قال ثم أعلم أن الرمل والاطباع لا يشرعان في كل طواف، وهما مشروعان في طواف قدوم يعقبه السعي في حج أو عمرة، فيختصان بطواف القدوم فقط. قال أما الطواف الذي ليس في حج أو عمرة فلا رمل فيه، أي إذا تنفل بطواف ليس في حج ولا عمرة فإنه لا يرمل حينئذ. قال ثم لا يخفى أنه ليس محل اطباع، لأنه لا يكون حينئذ لابسا إزارا ورداء. ثم ذكر عن أبي محمد وهو الجوين الأب أنه قال ما يزال المجاورون يطوفون ليلا ونهارا في غير حج ولا عمرة لا يرملون. قال وأما تعقب السعي فهو شرط في ذلك دون طواف القدوم، هذا هو الصحيح عند القاضي أبي الطيب وغيره. وفي قول آخر شرطه القدوم دون إرادة السعي عقيبه، فيستحب في كل طواف قدوم سواء أراد السعي عقيبه أو لم يرد، فعلى هذا لا رمل في طواف الوداع قولا واحدا، لأنه لا يتعقبه سعي. وكذلك لا رمل ولا اطباع في طواف الزيارة إذا سعى عقيب طواف القدوم، وهما مستحبان في طواف القدوم عند إرادة السعي عقيبه قولا واحدا، وكذلك يستحبان قولا واحدا في طواف الزيارة الذي يستعقب السعي، كما في حق من لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف، وذلك لأن طواف القدوم مندرج في طواف الزيارة والحالة هذه، فمحله هو الطواف الأول سواء كان طواف عمرة للمتمتع أو طواف حج لمفرد أو قارن لم يتقدم وروده على البيت، بأن قدم الذهاب إلى منى أو عرفات. ثم قال: وأما المكي فلا يشترطان في حقه عندما اشترطه فيهما القدوم، وعلى القول الأصح الذي يعتبر فيه السعي فيشرعان في حق المكي أيضا. وقد قالوا: لا يشرع الرمل في طوافين قط، وهذا مطابق للقاعدة التي شرحناها والله أعلم، أي أنه لا يتكرر في النسك الواحد رمل في طوافين، أي أنه لا يتكرر في النسك الواحد رمل في طوافين. ثم ذكر السنة الخامسة، وأنه يستحب القرب من البيت في الطواف، ولا التفات في ذلك إلى ما يحصل من البعد في كثرة الخطى، وهذا متفق عليه، أي لو قدر أنه إذا تأخر صارت خطاه كثيرة فهذا ليس بأفضل من أن يدنو إلى البيت وإن قلت الخطى. ثم ذكر أن المرأة تخالف الرجل في أنه لا يستحب لها أن تدنو من البيت في الطواف، تكون في حاشية وتكون في حاشية الناس، ويستحب لها أن تطوف ليلا لأن ذلك أستر لها. ثم ذكر السنة السادسة، وهي الأذكار المستحبة في الطواف، وأنه يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أولا وعند ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك إلى آخره. والمحفوظ في السنة عند ابتداء الطواف أنه يقول الله أكبر عند ابتداء طوافه، وثبتت التسمية في الطواف الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأما ما بعد ذلك من قوله اللهم إيمانا بك إلى آخره فلا يثبت فيه شيء. وذكر بعد ذلك معناه عن بعض العلماء أنه قال: إنما يقول إيمانا بك ووفاء بعهدك، لأنه روي أن الله تبارك وتعالى لما أخذ الميثاق على بني آدم كتب عليهم كتابا فألقمه الحجر الأسود، فهو يشهد للمؤمن بالوفاء وعلى الكافر بالجحود، ولا يثبت في ذلك شيء. ثم قال: ويكرر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفة. قال الشافعي: ويقول الله أكبر لا إله إلا الله، وما ذكر الله به وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. وكل ذلك من جهة الذكر العام حسن، وأما من جهة المأثور فالمأثور هو التكبير كما سبق. قال: وأحب أن يقول في رمله: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وهذا لم يروى فيه شيء ثابت، وكذا ما بعده أنه يقول في الأطوف الأربع: اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، فهذا لم يثبت فيه شيء. وأصح شيء ورد من الذكر والدعاء في الطواف بعد التكبير هو أن يقول بين الركن اليماني والركن الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبت هذا عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه. فإذا بلغ الركن اليماني قبل وصوله إلى الحجر الأسود يقول بينهما مكررا هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: وقد قال الشافعي: هذا أحب ما يقال في الطواف إلي، وأحب أن يقال في كله، وأحسن في ذلك لأنه هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي ذكرناه، وإذا قاله في غيره من المواضع فهو من أدعية القرآن. قال: وينبغي أن يدعو فيما بين طوافه بما أحب من دين ودنيا، ولو دعا واحد وجماعة يؤمنون على دعائه فحسن، وليس كل طائف يحسن الدعاء، أي إذا وجدت هذه الحاجة بأن يكون أحد أو جماعة يعجزون عن الدعاء إما لجهلهم أو لعيهم أو لضعف ألسنتهم فيفتقرون إلى من يدعو فيدعو ويؤمنون على دعائه، لا أن يدعو ويكررون دعاءه فيدعو فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة فيقولون آمين ثم يدعو بما بعده ويقولون آمين. أما تكرار الدعاء كدعاء الداعي فهذا لا تدل عليه دلالة الأثر ولا دلالة النظر. ثم ذكر أن الشيخ أبا محمد وهو الجويني وتبعه أبو حامد الغزالي ذكر للركن العراقي والشامي أذكارا مخصوصة لا سند لها أو لم تشهد لها رواية، وأنه ترك ذكرها، والباب في ذلك واسع، لأن الأصل هو التوسيع في باب الدعاء، وكل ما دعي به من حسن فحسن. والأفضل في أدعية الحج وغيرها هي أدعية القرآن، ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في منسكه، وقال لأنها أدعية جوامع، لأنها أدعية جوامع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الدعاء بجوامع الدعاء، وأعظم جوامع الدعاء هي الأدعية القرآنية. ثم ذكر ما روي أن الدعاء يستجاب في مواضع في المشاعر المقدسة من مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام في حجه، ولم يروى في تعيينها على هذا النسق شيء مأثور، وهي مواضع شريفة يرجى فيها استجابة الدعاء. ثم ذكر دعاء شريفا ملتقطا من أدعية الطائفين وأشباهها: يا ربي يا ربي عبدك المسكين وببابك سائلك، إلى آخر ما ذكر، وليس فيه مما ينظر فيه إلا قوله: أتشفع إليك بنبيك الكريم، على ما تقدم من أن هذا من التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم، وهو منهي عنه في أصح القولين. ثم ذكر عن الشافعي أنه يستحب أن يقرأ القرآن في طوافه لأنه موضع ذلك، وقراءة القرآن أعظم الذكر، وأن من العلماء من لم يستحب قراءة القرآن في الطواف، والأظهر استحبابها. ثم ذكر السنة السابعة وهي الموالاة بين الأطوفة، وأنها سنة مؤكدة غير واجبة على الأصح، فلا يفرق بينهما سوى تفريق يسير، فإن فرق تفريقا كثيرا وهو ما يتوهم بسببه الناظر إليه أنه قد قطع طوافه أو فرغ منه، فالأحوط أن يستأنف الطواف ليخرج من الخلاف، وإن بنى لم يستأنف وأجزأه. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الموالاة شرط، وهذا أظهر، فإنه إذا قطع طوافه بمدة يغلب على الناظر إليه أنه قد ترك طوافه فإنه يستأنف طوافه ويبتدئ، كما لو طاف شوطين، كما لو طاف طوافين ثم ذهب لينام أو اشتغل بشيء ساعات، فإنه إذا عاد يبتدئ طوافه مستأنفا من أوله. ثم ذكر أنه إذا أحدث في الطواف وتوضأ وبنى على ما مضى جاز على الأصح، وهذا أولى بالاستئناف. وإذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو عرض له حاجة ماسة قطع الطواف لذلك، فإذا فرغ بنى على ما مضى، ويكره أن يقطعه بغير سبب هو مثل ذلك، فيقطعه لوضوئه أو يقطعه لصلاته. قال: ويكره له الأكل والشرب في الطواف، والشرب أخف، لأن الاشتغال به يسير، ولا سيما إذا كان لحاجة ظمأ أو تعب. قال: ويستحب أن لا يتكلم بكلام ليس من ذكر الله، ويكره أن يضع يده على فيه في طوافه كما يكره ذلك في الصلاة، لأن الطواف صلاة كما ورد في الحديث والله أعلم. ثم ذكر السنة الثامنة أنه إذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف، والقول الأصح أنها سنة مؤكدة غير واجبة، والمستحب أن يصليها خلف المقام، أي مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم له معنيان، ومقام إبراهيم له معنيان، أحدهما معنى عام، معنى عام، وهو مواضع المناسك كلها، وهو مواضع المناسك كلها في الحل والحرم، في الحل والحرم، مما فعل فيه إبراهيم ما فعل ثم صار إرثا لبنيه من بعده. والآخر معنى خاص، وهو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عند بناء الكعبة، معنى خاص وهو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عند بناء الكعبة. والمعنى الخاص هو المراد بكلام الفقهاء هنا، والمعنى الخاص هو المراد بكلام الفقهاء هنا. وكان هذا الحجر لاصقا بالبيت، وكان هذا الحجر لاصقا بالبيت، ثم أخر عنه، ثم أخر عنه، فإذا صلى من هذه الجهة ولو متقدما على الموضع المعروف اليوم مقام إبراهيم، فإنه يكون موافقا للسنة. قال: والمستحب أن يصليها خلف المقام، فكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ذكر. قال: وإذا صلاهما في موضع آخر جاز، أي إذا صلى في أي موضع من المسجد فإنه يجوز. قال: ويبقى وقتهما ولا يفوتان ما دام حيا حتى لو صلاهما بعد الرجوع إلى الوطن جاز، وفيه بعد عن الفضيلة، أي إذا أخرها لم يزل سببها ووقتها قائما. والأظهر أنه إذا فرغ من نسكه فقد فاتت سننه، فإذا فرغ من هذا الموضع ولم يأتي بهما فقد فات موضعهما. قال: وإذا لم يصليهما خلف المقام لزحمة وقعت فيها بغير ذلك فليصليهما في الحجر، فإن فاته ذلك صلى في الحرم ثم خارج الحرم. قال: وذكر صاحب التهذيب أنه إن كان ليلا جهر فيهما بالقراءة، وإن كان نهارا أسر. قال المصنف: ينبغي أن يسر فيهما ليلا ونهارا، لأنها صلاة واحدة تقع ليلا ونهارا، فسن فيها الإسرار مطلقا كصلاة الجنازة على المذهب الأصح. وهذا هو الأظهر، أن السنة الإسرار فيهما ليلا ونهارا. قال: وإذا طاف طوافين ولم يكن قد صلى ركعتي الأول فصلى 4 ركعات بتسليمتين فلا بأس. وما وردت السنة بذلك، أي لم ترد السنة الصحيحة بأنه يجمعها، لكن إن فعل ذلك فلا بأس، وقد ثبت فيه شيء عن الصحابة. قال: والأجير يصلي ركعتي الطواف عن المستأجر تبعا للحج، أي إذا ندب أحد غيره ليحج عنه لعجزه أو عن ميته ودفع إليه نفقته، فإن الوكيل إذا صلى فإن صلاته تقع عن من ناب عنه تبعا للحج. قال: ولا تتصور النيابة في صلاة إلا في هذه الواحدة، أي أنه لا تقع الصلاة صحيحة حال كونها نيابة إلا في هذه الصورة عند الفقهاء. ثم ذكر مما يدعى بعد الركعتين: اللهم أنا عبدك إلى آخره، وهو دعاء ليس فيه أثر، وإنما هو من استحسان بعض الفقهاء. وبين معنى قول القائل: هذا مقام العائد بك، أنه يعني نفسه الداعي، فهو مستعيذ بالله سبحانه وتعالى، وليس المراد به إبراهيم، وأنه يشير إلى مقامه. ثم أتبع هذا ببقية من جملة القول في هذا الفصل، أنه إذا فرغ من ركعتي الطواف رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا إلى المسعى، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيئا مما يعظم به الحجر الأسود، وفيه حديث ابن عباس وهو حديث حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي وحكم بصحته. قال: وقد روي أن الدعاء يستجاب عنده، ولم يثبت فيه شيء، وهو مقام عظيم، فيرجى لأجل شرف المكان أن يستجاب الدعاء. ثم ذكر أن صاحب الحاوي وهو الماوردي الفقيه المشهور، لما ذكر ما ذكرناه من استلام الحجر، ذكر أنه يستحب إتيان الملتزم والدعاء عنده، والدخول إلى الحجر والدعاء تحت الميزاب. وظاهر الحديث الصحيح يدل على أن هذا مما لا ينبغي أن يشتغل به عقيب الطواف الذي يستعقب السعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف رجع وصلى ركعتين رجع فاستلم الحجر ثم خرج إلى السعي، فهذه هي السنة. وذكر ابن جرير الطبري أنه يطوف ثم يصلي ركعتين ثم يأتي الملتزم ثم يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج للسعي، والقول فيه كالقول في سابقه أن السنة وردت على خلافه. ثم قال: وذكر الغزالي أنه يأتي الملتزم إذا فرغ من الطواف قبل ركعتين. قال: وهكذا الأمر في دخول البيت والله أعلم. ولم يقع فيه شيء من الأحاديث والآثار تعيين الوقت الذي يأتي إليه الذي يأتي فيه الناسك إلى الملتزم، فإذا جاء به في أي وقت أصاب السنة المأثورة فيه، والأفضل أن يفعله حال فراغه من نسكه إذا كان متمتعا، فإذا فرغ من عمرته جاء إلى الملتزم والتزم فيه. وكذلك لو أنه كان مفردا أو قارنا ثم جاء وطاف طواف القدوم ثم سعى للحج، فإنه حينئذ قبل أن يذهب إلى منى أو عرفات يأتي إلى الملتزم فيفعل فيه ما يفعل. قال: أما الملتزم فهو ما بين الباب والحجر الأسود، سمي ملتزما لأنه يلتزم بوضع اليدين والصدر عليه، لأنه يلتزم بوضع اليدين والصدر عليه، فيباشر الواقف فيه بجسده بناء البيت، ويضع وجهه وصدره ويديه على البيت. وروي في ذلك أحاديث مرفوعة لا يثبت فيها شيء، وهو ثابت عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم يفعلون ذلك، لما يرجى من إجابة الدعاء في هذا الموضع. وروي أن الدعاء يستجاب في الملتزم ولم يثبت فيه شيء، لكن فعل الصحابة والتابعين أنهم يقصدون هذا الموضع ويلتزمون البيت للدعاء، فهو أرجى أن يكون محلا لاستجابته. ثم ذكر شيئا مما يدعى به في الملتزم وليس فيه شيء عن أثر، وغايته ما يستحسن ولا بأس به. قال بعد ذكره: وليدعو بحوائجه الخاصة، وما ذكرناه من الدعاء الدعاء به في الحجر تحت الميزاب. فقد روي عن عطاء أنه قال: من قام تحت مثعب الكعبة، والمثعب هو الميزاب، سمي مثعبا لأن الماء إذا نزل من السماء خرج منه، من المطر ثم اجتمع البيت فإنه يخرج فيثعب، يعني يجري سائلا من هذه الجهة. قال: من قام تحت مثعب الكعبة فدعا استجيب له وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولا يصح. ثم ذكر أثرا آخر في هذا المعنى عن ابن عباس ولا يصح أيضا. ثم ذكر أنه روي عن مالك بن دينار أنه سمع مليكة بنت المنكدر تقول في الحجر: أتيتك من شقة بعيدة مؤملة لمعروفك، فأنلني معروفا بمعروفك تغنيني به عن معروف من سواك، يا معروفا بالمعروف. ولم يثبت في هذا شيء أيضا. ثم قال المصنف بعد ذكر: وهذا دعاء يباشر القلب بشاشته، يعني لما يوجد فيه من حلاوة المعنى. ثم قال: وأما دخول البيت فهو مستحب إذا كان لا يؤذي به أحدا، ويستحب الصلاة فيه، وإذا دخل فليقصد مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر في ذلك حديث ابن عمر وحديث أسامة، هما حديثان صحيحان في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ثم صلى فيها في الموضع المذكور. ثم ذكر عن عائشة أنها كانت تقول: عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره. الحديث رواه ابن خزيمة وغيره ولا يصح. ثم ختم هذا الفصل بذكر بدعتين قبيحتين فعلهما بعض المحتالين في الكعبة، ممن يجمع أموال الناس بذلك ويستخف عقولهم بتحسين هذه البدع لهم، وهذا بلاء لم يزل في الأمة، فيتحرى الناسك أن لا يفعل شيئا مما يذكره الناس إلا عن دليل وأثر، لئلا يقع في حيل المحتالين الذين يريدون سلب أموال الناس بالاحتيال عليهم بتحسين أفعال لهم. ومن جملة ذلك هاتان البدعتان، وإحداهما ما يذكرونه من العروة الوثقى، عمدوا إلى موضع عالي من جدار البيت المقابل لباب البيت فسموه بالعروة الوثقى، وأوهموا العوام أن من ناله فقد تعلق بالعروة الوثقى، وحدث بذلك من الفاسد ما حدث مما ذكره المصنف. والآخر مسمار في وسط البيت جعلوه فيه، سموه سرة الدنيا، يعني أصلها ومرجعها ومجتمعها، وحمل العام على أن يكشف أحدهم عن سرته وينبطح بها على ذلك الموضع حتى يكون واضعا سرته على سرة الدنيا. قاتل الله واضع ذلك ومختلقه وهو المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا استلم الحجر عند انفصاله من البيت فليخرج من باب الصفا، فإذا خرج منه فليقطع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الفصل الثالث في السعي بين الصفا والمروة. وإذا استلم الحجر عند انفصاله من البيت فليخرج من باب الصفا، فإذا خرج منه فليقطع عرض السوق الملاصقة للمسجد حتى ينتهي إلى سفح جبل الصفا والدرجات الموضوعة فيما يصعد قدر قامة إلى حيث يرى منه البيت، وهو يتراءى له على الصفا من باب المسجد باب الصفا لا من فوق جدار المسجد بخلاف المروة، ويطيل القيام عليه ويستقبل الكعبة فيكبر ويدعو فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديت للإسلام ألا تنزعه حتى تتوفاني وأنا مسلم. ثم يدعو ولا ينبي على القول الأصح، وفيه قول إنه ينبي إن كان سعي عقيب طواف القدوم من البيت لا تسقى أنت يرمي جمرة العقبة، ثم يعود فيقول مثل ذلك كله حتى يقوله ثلاث مرات، ويدعو بينهما بما بدا له في دين ودنيا، واختلفوا في أنه يدعو عقيب الثلاث، ثم ينزل فيمشي حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق على يساره في ركن المسجد من حمس ستة أذرع سعية شديدة حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد ودار عباس، ثم يمشي حتى يلقى على المروة حتى يبدو له البيت إن بدا له، ثم يصنع عليها ما صنع على الصفا، ثم يعود وهكذا حتى يكمل سبع مرات، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وقد أوضح الشيخ محمد الجويني حال موضع السعي إيضاح الشافعي، وذكر أن الوادي الذي يسير المطر بالمطر هناك واقع في المسعى، وأن ما قبل بطن الوادي مشي كله وما بعد الوادي مشي كله، والسعي ليس إلا في بطن الوادي، والوادي ليس بعميق حتى يتميز بطر عن جادة السوق، ما بنوا في سالب الثاني ميل على شبر الوادي من الجانب الذي للصفا علامة الابتداء شدة السعي، وبنوا إلى جانب الثاني ميلين أخضرين أحدهما معلق بفناء المسجد الحرام والآخر معلق بدار العباس، فكان السير يحتم الميل الواحد الذي إلى جانب الصفا ويهدمه فيعاد ثم يحطم ويعاد، وهو ميل صغير أخضر ونحو ذلك الميل عن موضعه، وعلقوا على ركن جدار المسجد الحرام عاليا، فحصل بين موضع القديم وموضع اليوم من مسافة قدر ستة أذرع. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ينزل من الصفا ويمشي حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق على ركن المسجد قدر ستة أذرع، ثم يسعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين أحدهما عن يمينه ويقصد مروته الذي التصق بدار عباس رضي الله عنهما، والثاني عن شماله وهو الذي ألصق بباب المسجد وهو باب الجنازة بين عرض السوق، فإذا حاذى هذين من يترك السعي وابتدى المشي إلى المروة بدار عباس رضي الله عنه. ومعظم هذه المسافة إنما هي هذه المسافة الواقعة بين الميل المذكور وبين المروة، أما مسافة المشي بين الصفا والوادي فإنما هي خطوات يسيرة، ولعل مسافة العدو المشي ضعف تلك الخطوات اليسيرة وقريب من ضعفها وإنما الطول من ضعفها وإنما الطول في مسافة المشي إلى المروة. قال: وإذا عاد من ورث الصفا مشى حتى ينتهي إلى الميلين الأخضر يبتدئ منه الساعي حتى يجاوز الميل الأخضر بقدر ستة أذرع، وكان يبتدئ بالساعي في المرة الأولى. وذكر ابن الشيخ ابن محمد والشيخ ابن المعالي صاحب النهاية أنهم إنما وضعوا الميل الأخضر على ركن المسجد المذكور مع تأخره عن مبتدئ الساعي ستة أذرع، لأنهم لأنهم يجدوا على السمت أقرب من ذلك الركن، وأن معنى قولنا حتى يحاذي الميلين أخضرين أن يتوسطهما نورته كما مقصود في مرتب من غير مشروع، قد تعذر بما حدثه الناس من أبنية والله أعلم. القول في تمييز واجبات السعي من مسنوناته: أما واجباته فالأول منها أن يقطع جميع المسافة التي بين الصفا والمروة عليه سمت إن كانت من المشي والسير، حتى لو أبقى من المسافة بعض خطوة أو أقل لم يصح، حتى لو كان راكبا يشترط أن يسير دابة حتى تضعها فران الجبل أو إليه حتى لا يبقى من المسافة شيء، وعلى الماشي أن يلصق بالابتداء والانتهاء رجله بالجبل بحيث لا يبقى بينهما فرجة، فيلصق بالصفا عقبا وبالمروة أصابع رجليه، ففهم ذلك ورائك لا ترجع بغير حج ولا أمر كما يصيب كثيرا من الناس. وليس الصعود بواجب غير أن بعض الدرج مستحدث من يحذر أن يخلف وراضان فلا يتم سعي ويصعد إلى أن يستيقن والله أعلم. الواجب الثاني الترتيب بين الصفا والمروة بأن يبدأ بالصفا كما بدأ روتان به، فلو بدأ بالمروة كان مشيه منها إلى الصفا غير محسوب، ما إذا عدنا الصفا كان هذا هو السعي المحسوب. وكذلك يشترط بالسعي الثاني أن يكون ابتداء بالمروة، فلو أنه لما عاد من المروة عاد لم يوضع السعي وجرى طريقه في المسجد وراء الجبل وابتدأ المرة الثانية بالصفا لم يصعد ذلك المذهب والله أعلم. الواجب الثالث إكمال عدد سبع مرات تسمى الذهاب من الصفا مرة مرة ونعود إليه من المرة مرة وهكذا إلى آخره والله أعلم. الواجب الرابع أن يكون السعي بعد طواف صحيح سواء كان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة، ولا يتصور وقوع بعد طواف الوداع، فإن طواف الوداع لا يقع إلا بعد الفراغ من كل المناسك، وإذا سعى بعد طواف القدوم أجزى ووقع ركنا ويكره أن يعيده بعد طواف الزيارة، فإن السعي ليس من العبادات المستقبلة التي يشرع تكريرها والاستكثار منها كالوقوف بعرفة، فيقتصر فيها الركن بخلاف الطواف الذي يشرع من غير حج وعمرة استكثر منها غير المحرم ما شاء. صح عن جابر عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة طوافا واحدا، طوافه الأول، ثم إنه لو تخلل الوقوف بين الطواف والسعي مثل أن طاف بالقدوم ولم يسع ثم وقف بعرفة أراد أن يسعى قبل طواف الإفاضة ليكون السعي متبعا لطواف القدوم، فلا يجوز ذلك، بل يجب أن يسعى بعد طواف الإفاضة. ولو لم يتخلل بين الطواف والسعي ركن ولكن تراخى ما بينهما وبعد فنحط ولا يهتدي بتلك السعي، فبذلك السعي وأن يعيد عقب طواف آخر، واختلف أئمة الوجوب إعادته. وكان الإمام أبو بكر غفال المروزي مما لا يوجب إعادته، وقال متى كان بعد الطواف يجوز ولو بسالة، وقال ولا أعرف له حدا، وكذلك صاحب الشام من قال إذا ترك من السعي شيء ثم مضى إلى وطن عاد وتم والمستلم لأنه لا يبطل بالتفريق والله أعلم. وفي كلام غير من أئمة العراق أنه يجوز له أن يؤخر السعي إن طواف سنة أو سنتين إن طواف السعي ركن لمن اشترط فيهما الموالاة بين مكة الطواف والوقوف والله أعلم. وأما سنن السعي فجميع ما سبق الأمر في كبيد السعي التي شرحناها أولا سنة إلا ما ذكرنا من الواجبات الأربع وهي سنن عديدة، إحداها الذكر والدعاء، ومنه ما سبق أنه يأتي من الصفا والمراد من ذلك ما روينا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول على الصفا: اللهم عصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبنا حدودك، اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكة الأنبياء ورسلك ونحب عبادك الصالحين، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين. وروينا أيضا في عن عمر رضي الله عنه أنه كان يطيل القيام على الصفا والمروة يدعو طويلا يرفع صوته ويخفضه، ويستحب أن يقول بين الصفا والمروة مشي وسعي مع رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم، لأن ذلك مأثور. وإن أضاف إلي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كان ذلك حسنا من ذلك أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به، وثبت ذلك عنه الصحيح من الأدعية المختلطة التي يستعمل الدعوة بها في كل مقام، ووردت بها أحاديث متفرقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إني أسألك من الخير كل ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كل ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ولو ترى القرآن كان ذلك على مذهب الشافعي رضي الله عنه أفضل من كل ذكر على ما تقدم ذكره بالطواف والله أعلم. الثانية المستحب أن يكون السعي لطهارة وستارة للعورة، ولا يشترط ذلك في صحة السعي بخلاف الطواف. الثالثة المستحب بما ذكرنا من السعي بوضع الوادي أن يكون سعيا شديدا فوق الرمل الذي ذكرناه وشرحناه في الطواف، وهو مستحب في كل مرة من مرات السعي بخلاف الرمل في الطواف، لو مشى من جميع وسامي الجميع عزا وذلك وفادته الفضيلة. فأما المرأة فإنها بالنهار تمشي على هينتها في الجميع، أما بالليل في حال الخلوة فقد قيل إنك الرجل استحباب شدة السعي من يوم من أطلق وقال إنها تمشي على هينتها ولم يفصل، وهكذا ينبغي حال أسود صفا ومروة. ونروينا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة. الرابعة الأفضل أن يختار مكان الخلوة للسعي والطواف أيضا، وربما تعذر ذلك في زمان الموسم، وإذا كثر تسعة من المسعى فليتق من الأذى وترك هيئة من هيئات السعي المستحسنة أولى من إيذاء مسلم أو تعريض نفسه للأذى، وإذا عجز عن السعي للزحمة فليتشبه بالسعي كما قلنا في رمل الطواف والله أعلم. الخامسة الأفضل أن لا يكون في السعي راكبا إلا يكون له عذر كما سبق ذكره بالطواف والله أعلم. السادسة قال شيخ محمد: رأيت الناس إذا فرغوا من السعي المرة وربما صلوا ركعة من السعي المروة، وذلك حسن وزيادة الطاعة، ولكن لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ينبغي أن يكره ذلك لأنه ابتداء وشعار. وقال الشافعي رضي الله عنه: ليس في الطواف بين الصفا والمروة صلاة والله وليس في الطواف بين الصفا والمروة صلاة والله أعلم. السابعة الموالاة في السعي مستحبة وغير واجبة، فلو فرغت فريقا كثيرا لم يبطل سعي ولا نصح من يقيم صلاة ويسعى قضاء السعي ما إذا فرغ بين على ما مضى، وكذلك لو عرض مانع والله أعلم. لما فرغ المصنف رحمه الله من الفصل الثاني من الباب الأول أتبعه بالفصل الثالث، وترجم له بقوله: الفصل الثالث في السعي بين الصفا والمروة، فبين أنه إذا استلم الحجر عند انفصاله من البيت فليخرج من باب الصفا، فإذا خرج منه فليقطع عرض السوق الملاصقة لما كانت حينئذ موجودة وقد زالت. قال: فيصعد قدر حتى ينتهي إلى سفح جبل الصفا والدرجات الموضوعة فيه، فيصعد قدر قامة إلى حيث يرى منه البيت وهو يتراءى له على الصفا من باب المسجد باب الصفا، وتلك حال قديمة تغيرت اليوم. قال: لا من فوق جدار المسجد بخلاف المروة، ويطيل القيام عليه ويستقبل الكعبة فيكبر ويدعو فيقول: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، إلى آخر ما ذكر. والمأثور من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا وحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فهذا هو المأثور من دعائه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، ويدعو بين ذلك بأي دعاء شاء. قال: ثم يدعو ولا يلبي على القول الصحيح، وفيه قول أنه يلبي إن كان سعيه عقيب طواف القدوم، فإن التلبية لا تسقط حتى يرمي جمرة العقبة، والأصح أنه محل للدعاء، فيذكر هذه التهليلات ويدعو بينها كما قال، ثم يعود فيقول مثل ذلك حتى يقوله ثلاث مرات، ويدعو بينهما بما بدا له في دين ودنيا. واختلفوا في أنه هل يدعو عقب الثلاث، أي هل يدعو ثلاثا بعد ذكره ثلاثا، أم يذكر ثلاثا ويدعو بينهما فيكون الدعاء مرتين فقط. وهذا أظهر، أنه يأتي بالذكر الذي ذكرناه أولا ثم يدعو، ثم يأتي بالذكر الذي ذكرناه أولا ثم يدعو، ثم يأتي بالذكر السابق ثم يمضي. قال: ثم ينزل فيمشي حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق على يسار في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع، سعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد ودار العباس، ثم يمشي حتى يرقى على المروة حتى يبدو له البيت إن بدأ، ثم يصنع عليها ما صنع الصفا، ثم يعود هكذا حتى يكمل سبع مرات، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وذكر موضع السعي باعتبار محله القديم الذي كان واديا، ناقلا ذلك عن أبي محمد الجويني، وقد صار متميزا بالبناء الموجود في العهد السعودي. ونبه هو وغيره من الفقهاء إلى أن الميلين الأخضرين اللذين جعل للهرولة بينهما قد أخر شيئا يسيرا، فيبدأ قبل هذا الميل من جهة من هذه الجهة بستة أذرع. ثم قال بعد ذلك: ومعظم هذه المسافة إنما هي المسافة الواقعة بين المذكورين، بين الميلين المذكورين وبين المروة، وأما مسافة المشي بين الصفا والوادي فإنما هي خطوات يسيرة، أي أن أكثر مسافة المسعى هي ما كان بين الميلين المذكورين وبين المروة، وأما الصفا فهو قريب من الميل ليس بعيدا عنه. إلى أن ذكر بعد ذلك ما جاء عن أبي محمد الجويني وهو أبو المعالي في كتاب النهاية، أن المقصود بالمحاداة المذكورة أن يتوسطهما، فالمحاداة تطلق بمعنى التوسط، وتطلق كما تقدم بمعنى اتفاق المسافة وإن لم يكن التوسط، وصار هذا المعنى متميزا بما صار بينا في البناء السعودي من تحديد ذلك بأعلام خضراء واضحة. ثم ذكر القول في تمييز واجبات السعي من سنته، وبين واجباته، وأن الأول منها أن يقطع جميع المسافة التي بين الصفا والمروة على أي صفة كانت من المشي والسير، فلا يترك شيئا منها. ثم قال: وليس الصعود بواجب، غير أن بعض الدرج مستحدث، فليحذر أن يخلفها وراء ظهره فلا يتم سعيه ويصعد إلى أن يستيقظ، والله أعلم. وكان هذا قديما وقد ذهب الدرج، فمنتهى الطرفين في السعي هو المرتفع، فإذا ارتفع شيئا يسيرا فقد بلغ نهاية موضع السعي، ولا يلزم أن يأتي من خلف الأحجار أو من خلف البناء الذي جعل موازيا لهما في الدور الثاني أو الثالث، بل يكفيه أن يصل إلى الحد الأدنى من المرتفع وهو حد الجبل ثم ينزل بعد ذلك. ثم ذكر الواجب الثاني وهو الترتيب فيها بين الصفا والمروة، بأن يبدأ بالصفا كما بدأ الله تعالى به، يعني في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: فلو بدأ بالمروة كان مشيه منها إلى الصفا غير محسوب، فإذا عاد من الصفا كان هذا أول سعيه المحسوب، فالمبتدأ هو الصفا والمنتهى هو المروة، فيستوفي ما بينهما. قال: الواجب الثالث إكمال عدد سبع مرات، ويحتسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرة، والعود إليه من المروة مرة، وهكذا إلى آخره، فسيره من الصفا إلى المروة يعد سعيا واحدا، ثم إذا رجع يعد سعيا ثانيا، وليس السعي بأن يبدأ من الصفا حتى يأتي المروة ثم يرجع من المروة إلى الصفا، فهذان شوطان وليس شوطا واحدا. ثم ذكر الواجب الرابع وهو أن يكون السعي بعد طواف صحيح، سواء كان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة، ولا يتصور بعد وقوعه بعد طواف الوداع، فإن طاف طواف الوداع فإن طواف الوداع لا يقع إلا بعد الفراغ من كل المناسك، فلا يعقبه سعي لمن قدم سعي الحج. أما من أخر سعي الحج ليجعله آخرا فإن هذا السعي يكون قد تبع طواف الوداع. قال: وإذا سعى بعد طواف القدوم أجزأ ووقع ركنا، وهذا في حق القارن والمفرد إذا جاء إلى البيت ثم طاف طواف القدوم وهو سنة في حقهما ثم أراد أن يسعي سعي الحج فإنه يقع ركنا. ثم قال: ويكره أن يعيد بعد طواف الزيارة، فإن السعي ليس من العبادات المستقلة، أي من قدم سعي الحج عند قدومه فلا يعيده عند طوافه للحج. قال: ثم إنه لو تخلل الوقوف بين الطواف والسعي مثل أن طاف القدوم ولم يسعى ثم وقف بعرفة وأراد أن يسعى قبل طواف المفاضة ليكون سعيه تبعا لطواف القدوم فلا يجوز ذلك، بل يجب أن يسعى بعد طواف الإفاضة لطول الفصل بين طواف القدوم وبين سعيه الذي أراده للحج، فلا يشرع له أن يرجع ثم يسعى ليكون سعي الحج ثم يطوف ليكون طواف الحج بزعم الحاق سعيه بطوافه الذي طافه أولا للقدوم مع تركه للسعي. قال: واختلف أئمتنا، قال: ولو لم يتخلل بين الطواف والسعي ركن ولكن تراخم بينهما وبعد، فالأحوط أن لا يعتد بذلك السعي وأن يعيده عقب طواف آخر. ثم ذكر خلاف فقهاء الشافعية في وجوب إعادته. ثم قال: وفي كلام غيره من أئمة العراق أنه يجوز له أن يؤخر السعي عن الطواف بسنة أو سنتين، لأن الطواف والسعي ركنان فالمشترط فيهما الموالاة بينهما كالطواف والوقوف، والله أعلم. وفي هذا نظر، فإن صورة المناسك المنقولة جاءت بالموالاة بينهما ويغتفر فصل يسير، أما طول الفصل بأن يقع بعد مدة طويلة ونحو ذلك فإن العبادة تكون قد تجزأت تجزؤا يمنع إلحاق آخرها بأولها. ثم ذكر سنن السعي، وذكر من سننها الذكر، وذكر من سننه الذكر والدعاء، ومنه ما سبق أنه يأتي به على الصفا والمروة. ثم ذكر دعاء في ذلك مرويا عن ابن عمر رضي الله عنه ولا يصح إسناده، ومن أهل العلم من صححه. ثم قال: وروينا أيضا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يطيل القيام على الصفا والمروة ويدعو طويلا يرفع صوته ويخفضه. وثبت في دخوله صلى الله عليه وسلم مكة أنه لما وقف على الصفا رفع يديه، ويستحب له أن يرفع يديه حينئذ. قال: ويستحب أن يقول بين الصفا والمروة في مشيه وسعيه: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، لأن ذلك مأثور، يعني عن بعض الصحابة كابن الزبير رضي الله عنه صح عنه وعن غيره، وأما المرفوع في ذلك فلا يصح. قال: وإن أضاف إليه: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كان ذلك حسنا، فإن ذلك أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعو به، ثبت ذلك عنه في الصحيح. ثم ذكر من الأدعية المختارة التي يستحب الدعاء بها ما جاء في أحاديث متفرقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إلى تمام ما ذكره من هذه الأدعية، وهي أفضل الأدعية. فأفضل الأدعية جوامع القرآن والسنة، فيدعو بما جاء من الأدعية في القرآن ثم يدعو بما جاء منها في السنة. قال: ولو تلا القرآن على ذلك، على مذهب الشافعي، ولو تلا القرآن كان ذلك على مذهب الشافعي أفضل من كل ذكر على ما تقدم ذكره في الطواف، والله أعلم. ثم ذكر سنة ثانية، وهو أنه يستحب أن يكون الساعي على طهارة وستارة للعورة، ولا يشترط ذلك في صحة السعي بخلاف الطواف، فستر العورة والطهارة في السعي سنة. قال: والثالثة، أي السنة الثالثة، يستحب فيما ذكرناه من السعي في بطن الوادي أن يكون سعيا شديدا فوق الرمل الذي ذكرناه وشرحناه في الطواف، فالسعي في فالاشتداد في السير في المسعى أعلى من الرمل الذي يكون في الطواف، ففي الطواف يسارع في مشيه مع مقاربة الخطى، وأما في المسعى إذا سعى فإنه يشتد ويهلول هرولة شديدة حسب طاقته. ثم قال: وهو يعني السعي الشديد مستحب في كل مرة من المرات السبع بخلاف الرمل في الطواف، فإنه يختص بالطوافات الثلاثة الأول. قال: ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه ذلك وفاتته الفضيلة. ثم قال: فأما المرأة فإنها بالنهار تمشي على هينتها في الجميع أي على حالتها المعتادة، وأما بالليل في حال الخلوة فقد قيل إنها الرجل كالرجل استحباب شدة السعي في موضعه، ومنهم من أطلق وقال إنها تمشي على هينتها ولم يفصل. والأظهر أن المرأة لا تكون كالرجل في اشتداد سعيها في طوافها بين الصفا والمروة. ثم قال: وهكذا ينبغي حالها في الصعود إلى الصفا والمروة، أي أنها لا تصعد ولا تتكلف ذلك. وذكر شيئا مرويا عن ابن عمر عند الدارقطني وغيره وإسناده ضعيف. ثم ذكر السنة الرابعة أن الأفضل أن يختار مكان الخلوة للسعي والطواف أيضا، وربما تعذر ذلك في زمن الموسم، وإذا كثرت الزحمة في المسعى فليتقي منه الأذى. وترك هيئة من هيئات السعي المستحسنة أولى من إيذاء مسلم أو تعريض نفسه للأذى. وإذا عجز عن السعي للزحمة فليتشبه بالسعي كما قلنا في رمل الطواف، والله أعلم، فيه نظر كما تقدم. ثم ذكر السنة الخامسة وأن الأفضل أن لا يكون السعي راكبا إلا أن يكون له عذر كما سبق ذكره في الطواف، والله أعلم، وهو مذهب الجمهور. قال: والسادسة، قال الشيخ أبو محمد: رأيت الناس إذا فرغوا من السعي على المروة فربما صلوا ركعتين في متسع المروة، وذلك حسن وزيادة طاعة، ولكن لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. وإذا كان لم يثبت فالأولى تركه، فالصلاة وإن كانت خير موضوع إلا أن اتباع الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم أولى، وهو لما سعى لم يصلي. وقد أتبع كلام أبي محمد المصنف بقوله: ينبغي أن يكره ذلك لأنه ابتداع شعار، يعني وضع شيء من شعار الحج لم يكن موجودا، فكره لذلك كراهية شديدة. قال: وقال الشافعي: ليس في الطواف بين الصفا والمروة صلاة، والله أعلم. ثم ختم بالسنة السابعة وهي الموالاة في السعي، وأنها مستحبة غير واجبة، فلو فرق تفريقا كثيرا لم يبطل سعيه على الأصح. وإذا أقيمت الصلاة ويسعى قطع السعي، فإذا فرغ بنى على ما مضى كذلك لو عرض مانع، والله أعلم. وقيل إن الموالاة بين الأطوفة في السعي واجب، وهذا أظهر، ويغتفر فصل يسير. وإذا قطع بقاطع يستدعي ذلك كحاجته إلى خلاء يضطر إليه أو إقامة الصلاة، فإنه إذا قضى حاجته وفرغ من صلاته يبني على ما مضى من سعيه بين الصفا والمروة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في الوقوف بعرفات. إذا فرغ من السعي بين الصفا والمروة إما أن يكون معتمرا أو حاجا، من كان معتمرا متمتعا أو غير متمتع فقد دخل عليه وقت التحلل، وسيأتي شرف التحلل إن شاء الله تعالى في باب عمرة. ثم المعتمر إن كان متمتعا أقام بمكة حلالا يصنع ما أراد، فإن اختار أن يعتمر كان له ذلك، حتى إذا كان عند خروج إلى عرفات يوم التروية إحرام الحج من جوف مكة. وكذلك من أراد الحج من مكة وقد تقدم شرع ذلك في إحرام الفصل الأول، وإن كان حاجا مفردا أو قارنا، فإن وقع سعيه بعد طواف الفرض والزيارة فقد فرغ من أركان الحج كلها وبقي عليه بعد فراغ من سعيه أرجعنا من أهل بيت بين أهل منى. وإن وقع سعيه بعد طواف القدوم يقع ذلك لمن يجي من أهل الأفاق ويدخل مكة قبل الوقوف في عرفات، فإن كتب مكة إلى خروج من يوم الثامن من ذي الحجة، وإن كان اليوم الذي قبله هو السعي وقضى فيه الإمام بعد الظهر عند الكعبة خطبة واحدة، وهي أول خطب الحج، وهن أربع: هذه والتي يوم عرفة، والتي يوم النحر من منى، والتي يوم النفر الأول من منى. يعلم الإمام الناس في كل خطبة منها ما يصنعون بين خطبتين، وكلها بعد الزوال، كلها بعد الصلاة، كلها أفراد من خطبة عرفة، فإنه يخطب خطبتين قبل الصلاة ما يتشرع إن شاء الله تعالى ويأمر الإمام الناس في هذه الخطبة الاستعداد والراحل منها من الغد والرواح بعد الزوال أولى، ويخبر فيها بما بين أيديهم من مناسكهم، ويخرج كل منهم ويخرج كل منهم ملبيين منها من الغد واليوم الثامن والسبعين وتروى يسمى بذلك لأنهم يترون بمكة من الماء يحملون معهم، واليوم التاسع يوم عرفة والعاشر يوم النحر والحادي عشر يوم القرن بفتح القاف لأن الناس يقرون فيه بميلاد، والثاني عشر يوم النفر الأول والثاني عشر يوم النفر الثاني ثم إنه ينبغي في صوت الظلم ما بين بنا ومكة نحو من ثلاثة من فرسة. واستحب بعض علماء كبر أن يقول إذا خرج من اللهم إياك أرجو ولك أدعو فبلغني صالح أمري واغفر لي ذنوبي وامنن علي بما منعت به على نطاعتي إنك على كل شيء قدير. ويستحب له المشي وكذين منها في المناسك قل على قضاء حج قدير وهو من المسجد إبراهيم الذي من طرف عرفات إلى الموقف بما آكد أولى. فإذا وصل إلى منى قام بها تصلي الظهر ونصر المغرب والشمس بدون أن نصلي الصبح بها وذلك مسلوبا والمنزل بها أصلا ولم يقر بها فلا شيء عليه. فإذا طلعت الشمس المغرب سار من العرض وأصلا يقول اللهم إليك توجهت ووجهك الكريم أردت واجعل ذنوبي مغفورا وحجي مبرورا وارحمني ولا تخيبني إنك على كل شيء قدير. بيان واجبات الوقوف وسنوناته. أما واجبه فأمران أحدهما الحصول في أي طرف كان من عرفات ويحتاجون إلى بيان حدودها. وقد ذكر عز الرقيب من كتاب مكتب سنة عباس رضي الله عنه أنه قال حد عرفة من الجبل المشرف على وطن عرفة إلى جبال عرفة إلى وصيل إلى ملتقى وصيل إلى وادي عرنة. قال المصنف بطل عرنة مضاف إلى عرنة بضم العين وفتح الراء والنون ووصيق وبواو مفتوح ثم صاد مكسورة غير منطوقة غير منقوطة وفي آخر قاف. وقال الشافعي رحمه الله عرنة ما بين الجبل المشرف إلى بطن عرفة إلى الجبال المقابلة من الشمال بما إلى حوائط ابن عامر وطريق الحضن. قال المصنف رحمه الله وهو الحضر بالحاء غير المقطوعة المقطوعة المفتوحتين وبعدهما نون وهو اسم جبل. قال صاحب الناية ويطيف من عرجات عرفة جبال ووجوه المقبلة من عرفة. قال أبو زيد البلخي عرفة ما بين وادي عرنة إلى حائط بن عامر إلى طريق ما إلى طريق ما أقبل على الصغرات التي تكون بها موقف الإمام إلى طريق حضر. قال وحائط بن عامر عند عرنة وبقرب المسجد الذي يجمع فيه الإمام إلى طريق العصر وحائط نخيل وهو حائط نخيل وفي عين وليس بن عبد الله بن عباس بن كريز. قال المصنف رحمه الله والآن خراب وادي عرنة المذكور وطرف عرفات من جهة منى ومكة يقطع من يجيء منى إلى عرفات. وذكر بعض من حدد عرفات من أصحابنا أن الحد الواحد من آيتين جادة الطريق المشرق وميل الطريق إلى جادة الطريق المشرق وما يلي الطريق. والحد الثاني ينتهي إلى طريق حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات. الحد الثالث إلى حائطنا التي تلي قرية عرفة وهذه القرية على يسار مستقبل القبلة إذا صلى بعرفة. والحد الرابع ينتهي إلى وادي عرنة الذي شرحنا حاله وليس من عرفات وادي عرنة ولا نحو وهي بطن عرنة وهي في بطن عرنة ولا المسجد الذي يجمع الإمام في بين الصلاتين ويقول المسجد إبراهيم عليه السلام ومسجد عرنة بالنون وضم العين. ذكر الجويني أن هذا المسجد مقدم في وادي عرنة لا في عرفات وآخر في عرفات ولقب مصر المسجد من ليس واكما بعرفة وما كان من المسجد من عرفات يتميز عما ليس من صخرات كبار فرشت في ذلك الموضع. قال المصنف رحمه الله وهذا يخالف إطلاق الشافعي من المسجد ليس من عرفات فلعله زيد بعده في من عرفات القدر الذي ذكره الجويني. وهذا المسجد بينه وبين مكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر مير والله أعلم. وليست عرفات من الحرم منتهى الحرم الفجاه عند العلمين المنصوبين عند منتهى المأزمين وما معروفان ظاهرا والله أعلم. إذا عرفت عرفات فاعرف أنه يتأدى الواجب من الوقوف بها ولو ساعة لطيفة ولو مع الغفلة وفي حالة النوم أو مع البيع والشراء والتحدث ولو اجتاز بعرفة بوقت الوقوف ولم يقف ولم يلبث أجزاء ولو كان نائما على بئر فأتى به البعير إلى عرفة فدخل ولم يستيقظ بعد غرقه دخل ولا من عرفة فقد صح وقوفه كل ذلك وإن فاتته الفضيلة ولا يكفي حضور المغمى عليه لأنه ليس على العبادة والله أعلم. الواجب الثاني أن يكون ذلك في وقت الوقوف المحدود ومن زوال الشمس ومعرفة بطول المجل الثاني وليه ولو أخر الإحرام صح إحرام جميع هذا الوقت وذلك فقد فاته الحج والله أعلم. وأما السنن والآداب والهيئات فيستحب إذا توجه من منى إلى عرفات أن يمضي على وجهه ولا يقف بمشى الحرم إذا مر مسلما بطريقه. فإذا بلغ عرفات فلا يدخل حتى ينزل من أمر قريب المسلم إلى زوال الشمس وإن كان له مضرب من خيمة القبة وغير ما ضرب له بها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل للوقوف بعرفة ولا يزال من أمرة حتى تزول الشمس ثم يسير منها إلى المسجد المسمى مسجد إبراهيم عليه السلام ويخطب الإمام قبل صلاة الظهر خطبتين وبعد في بطن وادي عرنة يعلم الناس من أولى منه كيفية الوقوف وشرطه ومتى الدفع من عرفة إلى المزدلفة وما يصنع. فإذا فرغ من الأولى جلس بقدر قراءة سورة الإخلاص ثم أخذ الخطبة الثانية وشرع المؤذن في الأذان حتى يكون فراغه من الخطبة وفراغ المؤذن من الأذان مع. فإذا فرغ نزل فأقام المؤذن وصلى الظهر بالناس وجمع بينها وبين العصر بأذان واحد وإقامته ويسر بالقراءة فيما يستوي هذا الجميع على الصحيح المسافر المقيم ولا يقصر إلا إذا كان مسافرا سفر قصر ويأتي بالسنن الراتب ويصلي أول سنة الظهر التي قبلها ثم يصلي فريضتين معه ثم يصلي بعدهما سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر كما يفعله الجميع الصلاتين في السفر. وإذا وافق يوم عرفة يوم جمعة لم يصلي الجمعة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بعرفة ولا منى ولا مسلم عند الشافعي رحمه الله صلاة جمعة ولا عيد وصلاة جمعة ولا عيد إلا أن يحدث بها إلا أن يحدث دم قرية يستوطنون أربعون يستوطن أربعون رجلا مع سائر الشروط. وإذا فرغ من الصلاة سار إلى الموقف عرفات كلها موقف في أي موضع منها وقف أجزاء, ولكن أفضل المواقف منها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الصخرات الكبار مترشدا في طرف الجبيلات الصغار التي كان الروابص الجبيلات الصغار التي كان الروابص الصغار عند جبلياتين الناس بسعوده, وقد سمى هذا جبل جبل الرحمة اسمه في لسان العرب إلال باللام على وزن قبال. وذكر صاحب الصحاح في الواضبة عن همزة من وخلاه المحفوظ. وجاء في الحديث تسمية حبل المشاة لكون الرجال تقفان وتسمى الأجبل الأجبل الصغار مكرة النبعة والنبيعة والنابت. وروى مسلم صحيح جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب بين الموقف فجعل بطن ناقة القصوى إلى الصخرة وحبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة وضبط غير واحد من المصنفين حبل المشاة بين يديه بالحاء وجعلوا من حبال الرمل وما استطاع من الرمل المرتفع. وما ذكرنا من كونه جبال الإلال هو الصحيح من شدة المشاهدة, وهو الذي ذكر بعض من صنف إلى أماكن متعلقة بالحج. وروى أبو الوليد الأزرقي في كتاب ما كتب سنادي أن موقف النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجمل النبات والنبيات والنابت, وموقفه من على النابت قال والنابت عند النشرة التي خلف موقف الإمام, وموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضرس من الجبل النابت مضرس بين أحجار هنالك نابتة من الجبل نابتة من الجبل الذي قال له إلال. إذا وضح هذا فمن كان راكبا فليخالط بدابة الصخرات المذكورة وليداخلها كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان الرجل فينبغي أن يقول عن الصلاة المذكورة عندها على حسب ما يكون من غير إيذاء أحد. ولصاحب الحاوي أبي الحسن البصري بما يستعمل في كلام الجمع في بين ما ذكر من رواية مسلم صحيح عن جابر ورواية الأزرق, وقال فيه يقصد الجبل الذي يقال له جبل الدعاء وهو موقف الأنبياء صلوات الله عليه. وقال محمد بن جرير طبعا كان يستحب الوقوف على جبل ذي عن يمين الإمام, فأثبت بهذا شيئا من فضيلة الجبل ذي يعتني الناس به بالصعودين. ولا نعلم في وضعه قبرا ثابتا وغير ثابتا, وكان له فضل فالفضل الأرجح والمخصوص إنما هو لموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرناه, وهو الذي خصه العلماء بذكر وتفضيل. وقد قال صاحب النائتي وصلي عرف أن جبل يسمى جبل الرحمة لا نسك بالرقى فيه وإن كان يعتاده الناس. قال المصنف رحمه الله قد افتتنت العامة بأن جبل من زمان أخطأوا في أشياء في أمره, منها أنهم جعلوا الجبل هو الأصل من وقوف عرفات وهم بذكره مشغوفون وعليه دون باقي بقايا يحرصون, وذلك خطأ منهم. وإنما أخطأ موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سبق بيانه, ومنها احتفال بالوقوف عليه قبل وقت أقت الوقوف ومن انتصام النار يوم عرفة كما سبق ذكره, ومنها إيقاد النيران ليلة عرفة ما من ذلك باستصحاب الشمل أم بلاده واختلاط النساء بالرجال من ذلك صعودا وهبوطا بالشمل والمشعد كثيرا, وقد زامرته قد زامرته جميل بيده الشمال موقد كاشفا عن وجهه. وهذه ضلالة شابه في أهل الشرك بمثل هذا الموقف الجليل, وإنما احدث ذلك عن قريب حين قرب كابر العلماء العاملين الآمنين بالمعروف والنهي عن المنكر حين تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصولهم عرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتصام نهار يوم عرفة لكونهم يرحلون في اليوم الثامن مكة عرفة رحلة رحلة واحدة, إنما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير في الثامن مكة منه والمبيت بها يوم عرفة تأخر حصول عرفات بعد زوال الشمس يوم عرفة كما سبق شرحه. والمستحب أن لا يقف على سنن القوافل ويتنصب عرفات فيتأذى بها وينقطع الدعاء, ومن تباعد في كل موقف يتأذى فيه أو يؤذيه فقد أحسن, وحسن لو جمع بين المواقف منها فيقف ساعة على ثانية وساعة على جبل وساعة على سائر بقاع. وإن تمكن من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأولى أن يلازم ولا يفارق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المناسك للقضاء أصحاب الشياخ, أن الأفضل أن يقرب من الإمام أن يكون وراء ظهره ومن يمينه. وللشافعي رحمه الله قول إن وقوفه راكبا أفضل, وقد قيل إنه وصي أنه أعون له كان في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقول آخر إن وقوفه راجلا قائما أفضل, وهذا قول في من كان صيرا قويا ولم يكن ممن ينبغي له أن يركب أن يظهر ويقتدى به ويستفتى ومن وقف جالسا أجزاء ويستقبل القبلة بوقوفه يده قائما جالسا على كل حال ويرفع يديه لا يتجاوزان رأسه كما روي في القبلة تكلف السجع بالدعاء ويخفض الصوت لا يفرط في الجهر ولا يفرط في الجهر به فإنه مكروه أكثر من التضرع فيه والخشوع يلح بالدعاء ويستطيع الإجابة وليكن قويا الرجاء للإجابة ويكرر كل دعاء ثلاثة ويفتتح بالتحميد والتمجيد والتسبيح والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختتم بمثل ذلك وليتباعد من الحرام طعم ويشرب ما سوى نحو ذلك وليكن على طهارة من يختم بآمين. وهذه آداب مؤكدة لكل دعاء في كل حال وبها يقرب الدعاء من الإجابة, وليكثر من التهليل والتسبيح والتحميد ويكثر أكثر من ذلك من التكبير وقول لا إله إلا الله. ومما روى الترمذي بإسناد عن علي رضي الله عنه قال أكثر ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في موقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح ومما روى الترمذي أيضا عن هشام عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء يوم عرفة أفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويلجأ إلى الله سبحانه في قوة صلاة نفسه وحاجاته، ويلبي فيما بين ذلك كل رافع صوته بالتلبية أكثر من صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يصوم اقتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أعون له على الدعاء وهو أهم. وقد قال الشافعي رحمه الله: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. فينبغي أيضا أن لا يرجح حين غير الدعاء والتضرع والابتهال وذكر البكاء، فهنالك تسكب العبرات وتستقال العثرات وتنجح الطلبات. وإنه لموقف عظيم ومجمع جليل، واجتمع فيه خيار عباد الله، ومن لا يشقى بهم جليس أولياء الله، وهو أعظم مجامع الدنيا. فإذا وافق يوم عرفة يوم جمعة من كتاب قوت القلوب عن بعض السلف أنه إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل الموقف، وهو أفضل يوم في الدنيا. وفيه وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة حجة ودعا لم يحج بعد نزول فرض حج غيرها ولم يحج بعد نزول فرض حج غيرها وفيه أنزلت عليه وهو واقف عرف هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن مكنون العلم الذي يألو ومن مكنون العلم الذي يقر مدركه ومن أبلغ ما توسى به متوسلا وضع داوي دانا يقول: اللهم ربنا لك الحمد لا إله إلا أنت ربنا ورب كل شيء ومليك وبديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافي مزيدا، لك الحمد كل الحمد على كل حال، أحمدك بجميع محامدك ما علمت من وما لم أعلم، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الكمال المطلق يا ذا الجلال المطلق يا قديم الإحسان يا دائم المعروف يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصي غيره، تباركت وتعاليت وسعت رحمتك ولا شيء تصور كل عظيم لعظمتك. أسألك باسمك العظيم العظيم الكبير الأكبر الذي من دعاك بها أجبت ومن سألك بها أعطيت، وأسألك بجميع أسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، أسألك بمعرفة العز من عرشك ومن الرحمة من كتابك وبجدك وبجدك الأعلى وبكلماتك التامات، أتوسلك بكل وسيلة تشفع لك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفيع بعدك، أتوسل بك إليك واقفا مواقف الخضوع والقراءة ما أدينك يد الفقر والاستقامة جامعا كل رغبة مستعيدا من كل معاد من كل حجاب وشيطان وحرمان، افتح علي أبواب رحمتك وإجابتك، صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، صل عليه كلما غفل عن ذكره غافل، صل اللهم عليه وعلى آله وعلى النبيين وآلهم وسائر الصالحين أتبع ينبغي أن يسأل والسائل، اللهم وخص نبينا بالمقام المحمود والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة أتبع ينبغي أن يسأل، اللهم وإن ذنبي عظيم وإنما جهد الفاقة إليك ينطقني وحسن الظن بك ينطق يبسطني، إلهي قذف بي فضلك إليك ودلني جودك عليك، فارحمني وارحم ذلني وعزي وقلة حيلتي وانقطاع حجتي، اللهم أتعبني سفري إليك وأقدمني رجائي عليك ولا وسيلة لي إليك سواك، فإن تجد بفضل وإن ترد فبعد، ثم يدعو بما بدا له من خير عجز عن حفظ جميع هذا فليحفظ بعضه وحسن أن يقول في دعائه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي يا غفور مغفرة تصلح بها شأني في الدارين، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين، وتب علي توبة نصوحا لا أنكث أبدا، وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنه أبدا، اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك، ونور قلبي وقبري وعذري من جهنمك وبرسولك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين آمين آمين. ويكثر من استغفار لوالديه ولمن يحب لأهل الموقف المسلمين أجمعين. والقول في فضل قراءة القرآن في عرفة أنا ما سبق ذكره في الطواف، ويختار للواقف في عرفة أن يبرز للشمس ولا يستظل إذا لم يحصل له بذلك أذن يدخل به عليه نقص في دعائه واجتهاده، والأولى أن يبتدئ الوقوف بعد الزوال ولا يزال واقفا إلى أن تغرب الشمس، واستمر في قوله: الجمع في الوقوف بين النهار والليل يستحب تركه دم. وفيه قول: إن الجمع بينهما واجب ويجب تركه دم، فينبغي أن يجمع بينهما احتياطا ليخرج من الخلاف هذا في من حضر نهارا، أما من لم يحضر إلى ليلا فلا شيء عليه قطعا، وأجزاء الوقوف ليلا ولكن فاتت الفضيلة، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الفصل الرابع وهو في الوقوف بعرفات، فذكر أنه إذا فرغ الناسك من السعي بين الصفا والمروة فإما أن يكون معتمرا أو حاجا، فإن كان معتمرا متمتعا أو غير متمتع فقد دخل عليه وقت التحلل، وسيأتي شرح تحلله إن شاء الله تعالى في باب العمرة. ثم المعتمر إن كان متمتعا أقام بمكة حلالا يصنع ما أراد، فإن اختار أن يعتمر كان له ذلك، حتى إذا كان عند خروجه إلى عرفات يوم التروية أحرم بالحج من جوف مكة، أي إن شاء أن يعتمر بعد عمرته الأولى التي هي عمرة الحج فله أن يفعل عمرة أخرى، والأفضل أن لا يفعلها. قال: وكذلك من أراد الحج من أهل مكة، وقد تقدم شرح ذلك في كيفية الإحرام في الفصل الأول، أي أنهم يتوجهون إلى عرفات أو إلى منى في يوم التروية على القولين المشهورين في ذلك كما سيأتي. قال: وإن كان حاجا مفردا أو قارنا فإن وقع سعيه بعد طواف الفرض والزيارة فقد فرغ من أركان الحج كلها، وبقي عليه بعد الفراغ من السعي أن يرجع إلى منى ليبيت بها ليالي منى. وإن وقع سعيه بعد طواف القدوم ويقع ذلك لمن يجيء من أهل الآفاق ويدخل مكة قبل الوقوف بعرفة فليمكث بمكة إلى خروجه في اليوم الثامن من ذي الحجة. ثم قال: وإن كان اليوم الذي قبله هو السابع خطب فيه الإمام بعد الظهر عند الكعبة خطبة واحدة وهي أول خطب الحج، وهذا هو مذهب الشافعية خلافا للجمهور، وروي فيه حديث لا يصح. ثم ذكر خطب الحج أنهن أربع: هذه والتي يوم عرفة، والتي يوم النحر بمنى، والتي يوم النفل الأول من منى. يعلم الإمام الناس في كل خطبة منها ما يصنعون بين الخطبتين، وكلها بعد الزوال، وكلها بعد الصلاة، وكلها أفراد إلا خطبة عرفة، فإنه يخطب خطبتين قبل الصلاة، أي أن سائر تلك الخطبة تكون آحادا، فيخطب خطبة واحدة مفردة، إلا عرفة فيخطب فيها خطبتين. ثم ذكر أنه يأمر الإمام الناس في هذه الخطبة باستعداد والرواح إلى منى من الغد، يعني في خطبة يوم السابع، والرواح بعد الزوال أولى، ويخبرهم فيها بما بين أيديهم مناسكهم، ويخرج كل منهم ملبيا إلى منى من الغد، وهو اليوم الثامن المسمى يوم التروية. سمي بذلك لأنهم يتروون بمكة ويحملونه معهم، فإن منى وعرفات وتلك الجهة لا ماء فيها فيحتاجون إلى أخذ الماء معهم. قال: واليوم التاسع يوم عرفة، واليوم والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القر، أي بفتح القاف، لأن الناس يقرون فيه بمنى، أي يستقرون باقين في منى. والثاني عشر يوم النفل الأول، والثالث عشر يوم النفل الثاني، أي الخروج ومغادرة تلك المواضع. قال: ثم إنه ينبغي أن يوافي صلاة الظهر بمنى، أي أن يصلي صلاة الظهر بمنى، وبين منى ومكة نحو من 3 أميال وهي فرسخ. قال: واستحب بعض العلماء أن يقول إذا خرج إلى منى: اللهم إياك أرجو، إلى آخر ما ذكر، ولم يروى فيه شيء مأثور. قال: ويستحب له المشي من مكة إلى منى في المناسك كلها إلى انقضاء حجه إن قدر. قال: وهو من مسجد إبراهيم الذي في طرف عرفات إلى الموقف بها آكد، أي حكون مشيه في هذه المسافة، وهي مسافة تبلغ ميلا تقريبا بين مسجد إبراهيم الذي يسمى مسجد نمرة إلى الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أي يبلغ كيلا ونصف الكيل تقريبا. قال: فإذا وصل إلى منى أقام بها حتى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت بها إلى أن يصلي الصبح بها، وذلك مسنون. فلو لم ينزل بها أصلا ولم يقر بها فلا شيء عليه، أي أن السنة أن يأتي منى في اليوم الثامن ويصلي هؤلاء الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها، ثم يصلي الفجر. قال: فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة، وحسن أن يقول: اللهم إليك توجه، إلى آخره، وليس فيه شيء مأثور أيضا. ثم بين واجبات الوقوف ومسنوناته، وذكر أن واجبه أمران: أحدهما الحصول في أي طرف كان من عرفات، أي الكون والوقوف فيها، فيحصل له كونه في عرفات في أي جهة من جهاتها. ثم ذكر بيان حدودها بالمواضع المعروفة منها نقلا عن ابن عباس وغيره، وقد صارت هذه الحدود مبينة بأعلام دالة عليها يتميز بها حد عرفة عن غيرها. وأما ما ذكره من حوائط ابن عامر، يعني بساتينه ومزارعه وغيرها من المعالم، فقد زالت اليوم، ولم يبقى إلا بعض الجبال المعروفة والأودية أو ما جعل من العلامات الدالة على تلك المواضع قديما. ثم ذكر أن بطن عرنة ليس من عرفة بعد ذكره حدودها، فقال في آخر الصفحة 23 و200: وليس من عرفات وادي عرنة ولا نحوه، وهي في بطن عرنة، ولا المسجد الذي يجمع الإمام فيه بين الصلاتين، ويقال له مسجد إبراهيم عليه السلام ومسجد عرنة بالنون وضم العين ومسجد نمرة، فكل هذه المواضع ليست من جملة عرفات. قال: وذكر الجويني أن هذا المسجد مقدمه في وادي عرنة لا في عرفات، وآخره في عرفات، وهو الواقع اليوم بعد توسعته مرة بمرة، فإن أوله في خارج عرفة وآخره في داخل عرفة، وقد وضعت علامات تدل على ذلك. ثم قال: وليست عرفات من الحرم لأنها حل. قال: ومنتهى الحرم من تلك الجهة عند العلمين المنصوبين عند منتهى المأزمين، يعني المضيقين، وهما ممران بين جبلين، وهما معروفان ظاهران. ثم قال: إذا عرفت عرفات فاعرف أنه يتأدى الواجب بالوقوف بها ولو ساعة لطيفة، ولو مع الغفلة وفي حالة النوم، أو مع البيع والشراء أو التحدث، ولو اجتاز بعرفة في وقت الوقوف ولم يقف ولم يلبث أجزأه، ولو كان نائما على بعيره فانتهى به البعير عرفة فدخلها ولم يستيقظ حتى فارقها ودخلها وهو لا يعلم أنها عرفة، فقد صح وقوفه في كل ذلك وإن فاتته الفضيلة. ثم ذكر الواجب الثاني أن يكون ذلك في وقت الوقوف المحدود، وهو من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني يوم العيد، ولو أخر الإحرام صح إحرامه في جميع هذا الوقت. ومن فاته ذلك فقد فاته الحج، أي إذا فات الوقوف بعرفة فقد فات الحج، وإذا كان قد أحرم بالنسك قاصدا مكة للحج فبلغها وقد فاته الوقوف بعرفة فإنه يحل بعمرة، ثم يجب عليه أن يقضي حجه من السنة المقبلة. ثم ذكر جملة من السنن والآداب والهيئات، فقال: فيستحب إذا توجه من منى إلى عرفات أن يمضي على وجهه ولا يقف بالمشعر الحرام إذا مر بمزدلفة، فيقصد عرفات حتى يقف فيها ولا يزال بنمرة حتى تزول الشمس، ثم يسير منها إلى المسجد المسمى بمسجد إبراهيم، ويخطب الإمام قبل صلاة الظهر خطبتين، وهو بعد في بطن وادي عرنة، يعلم الناس في الأولى منهما كيفية الوقوف وشرطه ومتى الدفع من عرفة مزدلفة وما يصنعون، فإذا فرغ من الأولى جلس بقدر قراءة سورة الإخلاص، أي جلسة يسيرة، ثم أخذ في الخطبة الثانية، وشرع المؤذن في الأذان حتى يكون فراغه من الخطبة وفراغ المؤذن من الأذان معا، فإذا فرغ نزل فأقام المؤذن فصلى الظهر بالناس وجمع بينها وبين العصر بأذان واحد وإقامتين، ويسر بالقراءة فيهما، ويستوي في هذا الجمع على الأصح المسافر والمقيم، فالجمع والقصر هو لأجل النسك، فالجمع والقصر لأجل النسك ولو لم يكن مسافرا. قال: ولا يقصر إلا إذا كان مسافرا. قال: ويستوي في هذا الجمع على الأصح المسافر والمقيم. هذا على مذهب الشافعية، وعلى مذهب المالكية فإن القصر أيضا هو من جملة النسك، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، أن الجمع والقصر لا يختص بمسافر. وأما عند الشافعية فكما قال: لا يقصر إلا إذا كان مسافرا سفر قصر، مسافة قصر. قد ويأتي بالسنن الراتبة، يصلي أولا سنة الظهر التي قبلها، ثم يصلي الفريضتين معا، ثم يصلي بعدها سنة الظهر التي بعدها، ثم سنة العصر كما يفعله الجامع بين الصلاتين في السفر، على قول القائلين بأن المسافر يصلي السنن الراتبة، وهو قول كثير من الفقهاء. وما ذكره قبل من أن الخطيب يشرع في الخطبة الثانية مع شروع المؤذن حتى يكون فراغه من الخطبة وفراغ المؤذن من الأذان معا فيه نظر، بل ينتظر المؤذن حتى يفرغ ثم يشرع في الخطبة. قال: ويأتي، ثم قال: وإذا وافق يوم عرفة يوم جمعة لم يصلي الجمعة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وليس بعرفة ولا منى ولا مزدلفة عند الشافعي صلاة جمعة ولا عيد، إلا أن يحدث بها قرية يستوطنها 40 رجلا مع سائر الشروط. وإذا فرغ من الصلاة سار إلى الموقف، وعرفات كلها موقف، في أي موضع منها وقف أجزأه، ولكن أفضل المواقف منها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عند الصخرات الكبار المفترشة، يعني المسترسلة سقوطا من الجبل كأنها على الأرض، مفترشة لها في طرف الجبيلات الصغار التي كأنها الرواب الصغار عند الجبل الذي يعتني الناس بصعوده، وقد يسمى هذا الجبل جبل الرحمة، واسمه في لسان العرب إلال، وهذا هو الذي تعرفه العرب أنه يسمونه إلال على زينة هلال أو على زينة قبال. ثم ذكر ما جاء في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وحبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، وحبل المشاة بالحاء، وهو اسم لمستدق الرمل، اسم لمستدق الرمل يعني مصطاد استطال من الرمل مرتفعا. وكان وقوفه صلى الله عليه وسلم كما تقدم وراء الصخرات المفترشة خلف الجبل. ثم ذكر عن أبي الوليد الأزرقي تحديد هذا الموقف بين الجبال، قال: إذا وضح هذا فمن كان راكبا فليخالط بدابته الصخرات المذكورة وليداخلها كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان راجلا فينبغي له أن يقوم على الصخرات المذكورة أو عندها على حسب ما يمكنه من غير إيذاء لأحد. ثم نقل كلام صاحب الحاوي بن جرير في تعيين محل الوقوف، ثم قال: فأثبت بهذا شيئا من الفضيلة للجبل الذي يعتني الناس به بالصعود إليه، ولا نعلم في فضله خبرا ثابتا ولا غير ثابت، إلى آخر كلامه، وهو الحق. فإنه لا فضيلة للجبل ولا للصعود فيه، وإنما الفضيلة بالوقوف في الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات المفترشة للجبل. ثم ذكر أشياء أحدثها الناس افتتنوا بالجبل وعظموه فوق قدره، كما قال أنهم جعلوا الجبل هو الأصل في الوقوف فهم مشغوفون به، ومنها احتفالهم بالوقوف عليه قبل وقت الوقوف، ومنها إيقادهم النيران ليلة عرفة واهتمامهم لذلك باستصحاب الشمع له من بلادهم، إلى آخر ذلك من المحدثات التي أحدثها الجهال حين ترك تعليم الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. قد اندثر شيء كثير من هذه المحدثات بحمد الله بما أولته هذه الدولة وفقها الله من العناية بتوعية الحجاج، فإن أصل الأمانة التي جعلت لأجل الحج كان يراد بها تعليم الحجاج مناسكهم ونهيهم عن البدع والمحدثات التي أحدثت في الناس. ثم ذكر بعد ذلك أن المستحب له أن لا يقف على سنن القوافل وهي تنصب في عرفات، يعني في الطريق الذي تمر فيه القوافل عند إرادة نصب خيامها ومتاعها في عرفات، لئلا يتأذى بذلك وينقطع دعاؤه به. ثم قال: وإن تمكن من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأولى أن يلازمه ولا يفرقه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن الشافعي أن وقوفه راكبا أفضل كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويستقبل القبلة في وقوفه ويدعو قائما وجالسا وعلى كل حال، والأفضل أن يكون دعاؤه وهو راكب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع يديه ويأتي بآداب الدعاء العامة، ومنها ما ذكر المصنف من التحميد والتمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من التهليل والتسبيح والتحميد. وذكر أدعية من المروي في هذا الموضع لم يثبت منها شيء، إلا أن الدعاء الثاني وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى تمامه، وإن لم يثبت فيه شيء الرواية فهو مما جرى به العمل بين المسلمين، فذكره الفقهاء في كل مذهب بلا نكير. ثم ذكر ما يستحب من لجاء إلى الله في خويصات نفسه وحاجاته، وأن يدعو ويلبي فيما بين ذلك كله رافعا صوته بالتلبية، ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن لا يصوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يصم، ويكثر من الدعاء والابتهال والتضرع لله سبحانه وتعالى. ثم امتدح موافقة يوم عرفة يوم جمعة كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره عن بعض السلف نقلا من كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي لا يثبت فيه شيء، لكن تعظم المغفرة حينئذ لاجتماع هذين اليومين. ثم ذكر ما يكون من تفضيله بأنه وافق وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر دعاء عظمه لأجل عظمة ما فيه من المعاني من التوسل إلى الله عز وجل وذكر كمالاته ومدحه به، وهو شيء غير مأثور، لكنه مما استحسن لأجل عظمة معانيه، وليس فيه شيء مما يستنكر إلا ما جاء فيه من قوله في الصفحة 39 و200: أتوسل إليك بكل وسيلة، أتشفع إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فتشفعه بالنبي صلى الله عليه وسلم وكل شفيع من عباده فيه ما فيه على ما تقدم من التوسل والتوجه بالذات في أصح القولين. ثم قال: ثم يدعو بما بدأ له من خير، إن عجز عن حفظ جميع هذا فليحفظ بعضه، وذكر شيئا من الأدعية الممدوحة المحمودة، وأكمل الدعاء كما تقدم جوامع القرآن والسنة. ثم ذكر أنه يكثر من استغفار لوالديه ولمن يحب ولأهل الموقف وللمسلمين جميعا. ثم ذكر القول في فضل قراءة القرآن في عرفات على ما سبق ذكره في الطواف، والأظهر أنه هنا يفضل الدعاء لأنه هو الذي اشتغل به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويختار للواقف بعرفة أن يبرز للشمس ولا يستظل، إذا لم يحصل له بذلك أذى يدخل به عليه نقص في دعائه واجتهاده، فإذا حصل به أذى له فإنه لا يبدو للشمس، وأما إن كان قادرا فالأفضل أن يبدو وأن يظهر. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لرجل: أضح لمن أحرمت له، يعني أبرز في موضع طلوع الشمس ولا تستظل بشيء تتكلفه، وهذا إذا كان قادرا على ذلك بأن يقف بلا ظل ولا غيره فإنه حينئذ يبرز، وأما إن كان يشق عليه أو يتأذى فهو يستظل. ثم قال: والأولى أن يبتدئ الوقوف بعد الزوال ولا يزال واقفا إلى أن تغرب الشمس، واستحب له في قول الجمع في الوقوف بين النهار والليل بأن يؤخر خروجه، ويستحب بتركه دم، وفيه قول أن الجمع بينهما واجب ويجب بتركه دم، فينبغي أن يجمع بينهما احتياطا ليخرج من الخلاف. والأظهر أن الخروج من عرفة يكون مع غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فإنه يدفع منها إلى مزدلفة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب إن شاء الله.